المدينه او طبق اثنين مش حاجه اسمها بقى يعني طبق يعني طبق بتاع طبق في الدم. انما انا قلت كلينيكال سيندروم ان واتش ان ايرور في كاربوهيدرات ميتابوليزم جاي منين الايرور ده؟ قلت لك ديو تو انسولين ديفيشنسي او ايه يا جماعه؟ انسولين ديفيشنسي الذي قد يكون ابسوليوت او ريلاتيف. فهمنا يعني ايه ابسوليوت يعني قليل فعلا، وفهمنا يعني ايه ريلاتيف يعني قليل بس مش فعلا. يعني ايه قليل بس مش فعلا؟ يعني ممكن تلاقي انسولين نورمال لكن مش شغال كويس زي ما قلنا الحصه اللي فاتت. اندنج ان هايبر جلايسيميا، خلي بالك انا قلت كلينيكال سندروم مش هايبر جلايسيميا بس، انما هايبر جلايسيميا زائد او ناقص جلوكوزوريا. يعني ممكن تلاقي جلوكوز فين؟ في اليورين، وهنعرف امتى نلاقيه في اليورين، زائد او ناقص باسكولوباثي، زائد او ناقص نيوروباثي. يعني وكاني بقول لك ان النيوروباثي وباسكولوباثي وجلوكوزوريا على قدم المساواه مع مين؟ مع الهايبر جلايسيميا. اذا بقى مش تعمل زي راجل الشارع العادي، يعني ايه دايابيتس يعني سكر، يعني ايه دايابيتس يعني ارتفاع سكر في الدم؟ لا، دايابيتس كلينيكال سندروم ان ويتش ذير از ان ايرور كاربوهيدرات ميتابوليزم جاي منين؟ من الانسولين ديفيشنسي. الانسولين ديفيشنسي بيتفتح لك قوسين وتكتب ابسولوت او ايه او ريلاتيف. اندنج ان اربع حاجات، هايبر جلايسيميا زائد او ناقص جلوكوزوريا، زائد او ناقص نيوروباثي، زائد او ناقص ايه فاسكولوباثي، عشان تطلع من الديفينيشن بقيمه مهمه جدا، الا وهي ان الفاسكولوباثي جزء من مرض السكر، والنيوروباثي جزء من مرض الايه؟ جزء من مرض السكر. بيحدث طبعا بعد فتره زمنيه، ولكن زي ما قلنا الحصه اللي فاتت بتحدث في النهايه. الايتيولوجي اسمحوا لي، انا مش عايز الايتيولوجي ثاني، قلت الحصه اللي فاتت لانه سهل جدا. قلنا 95% برايمري، انما في 5% ايه؟ سكندري. سكندري يعني في سبب، انما برايمري يعني ما فيش سبب. معظم عيانين السكر اللي هيجيلكوا زي ما قلنا الحصه اللي فاتت هيبقوا ايه؟ هيبقوا برايمري زيه زي عيان الضغط بالضبط، 95% برايمري. السكندري طبعا قلنا اي كلام بقى، قلنا في امراض في الغدد اندوكراينال كوزز، قلنا في ادويه، قلنا في حاجات كتيره تعمل، قلنا حتى في لو تفتكروا وقفنا عند سندروم كده اسمه ديد مود سندروم. ديد مود لان كان في دايبيتس انسيردس ودايبيتس ميليتس اوبتيك اتروفي وايه كمان وديفنس. اي مشكله في البنكرياس طبعا هتجيب لك سكر، اصل البنكرياس هو ذلك العضو اللي بيطلع ايه الانسولين. لكن سيبك من كل الكلام ده وعرف لي البرايمري بس. قلنا الحصه اللي فاتت البرايمري عندنا في تايب 1 وتايب ايه وتايب 2. قلت لك الله يخليك ما فيش حاجه اسمها ايدم وندم، اصل كان زمان يسمي تايب 2 ندم، وهم ندم انهم سموا الاسم ده، يعني كان يقول لك ندم يعني ايه ندم؟ نون انسولين ديبندنت دايبيتس ميليت. وبعد كده عايز اقول لك في العلاج يعني ما بياخدش انسولين، انما في الحالات في بعض الحالات برضه هنحتاج نديله ايه انسولين. فما يصحش ان انا اسميه ندم يعني نون انسولين ديبندنت وفي العلاج اكتب لك ايه؟ اكتب لك انسولين. ترى العالم كله دلوقتي ما حدش في الدنيا بيقول ادم وندم، انما بيسموها ايه دلوقتي؟ تايب 1 وتايب 2. وفهمنا يعني ايه تايب 1 وفهمنا يعني ايه تايب 2 الحصه اللي فاتت. وبعد كده دخلنا على حاجه اسمها مراحل السكر، وقلنا مراحل السكر اللي هي ايه؟ في الاول خالص كان في مرحله عندنا اسمها بري دايابيتس، وقلنا كلمه بري دايابيتس اسم مش حلو، اصل كلمه بري دايابيتس لو انت انسان انجليزي وجاي وانا بقول لك انت عندك بري دايابيتس وكاني بتزول في وشك ان انت عندك ايه؟ ان انت عندك دايابيتس. يعني بري دايابيتس يعني سكه ممهده نحو الايه؟ نحو دايابيتس. فعشان كده في اسم تاني اني لا اكذب ولكني اتجمل، الاسم الاحسن ان انت بدل ما تقول لعيان انت عندك بري دايابيتس نقوم نسميها ايه بقى؟ امبيرد جلوكوز تولرانس، يعني السكر بتاعك مش متظبط. معايا ولا مش معايا؟ في هذه المرحله العيان بنقول له خلي بالك انت السكه ممهده نحو التكام شويه كده وهيجي لك ايه؟ هيجي لك سكر. فايه رايك نظبط؟ انا مش هكتب لك ادويه، مش هديك حقن، مش هكتب لك اي حاجه، لكن كل اللي عايزه منك ان احنا نظبط في ايه؟ نظبط كده مع بعض في الاكل عشان ناخر قوي يجي لك ايه؟ مجيء السكر. يبقى المهم بري دايابيتس، وقلنا الناس اللي بنحطهم في الكاتيجوري ده. وبعد كده كان في ليتنت دايابيتس يعني بيروح وبيجي لحد ما يجي وما يروحش. وبعد كده كيميكال دايابيتس اللي هو السكر عالي في الدم لكن ما عندوش كلينيكال مانيفستيشن. وبعد كده قلنا المرحله المهمه وازاي مذاكرتنا تبدا منها كلينيكال دايابيتس. يعني ايه كلينيكال بقى؟ يعني بتشتكش. لكن اوعى حد يكون قاعد دلوقتي يكون فاكر ان الكلينيكال مانيفستيشن اللي هي الاعراض بس اللي انتوا عارفينها اللي هو فيه الترياد الشهير قوي اللي هو الترياد بحرف البي اللي احنا والله حتى اللي فاكر الترياد بحرف البي ده اللي هو بوليوريا وبوليتيرشيا وبوليفيجيا وزويت لوس. قلنا ان ده يمثل 40% فقط من العيانين، يعني الناس فاكره ان هو ده الترياد الاهم وان كل عيانين السكر عندهم الحكايات دي. 40% فقط من عيانين السكر بتبقى بدايه شكواهم في كلاس الترياد ده، اصل 60% بتبقى بدايه شكواهم ايه؟ قلنا كومبليكيشن. معايا ولا مش معايا؟ اذا انت قد تكون بدايه شكواك هي ايه بقى؟ هي كومبليكيشن. خلاص يا اخوانا الكومبليكيشن قلنا 10 حاجات، لكن قبل ما نقول ال 10 حاجات عشان بقى كمية كليه الطب مش كل شويه يوقفوني هي الحته دي بتحصل ليه؟ طب هي بتحصل ليه؟ ده مش هنخلص النهارده. عشان كده انا قبل ما هقول اي حاجه في الكومبليكيشن قلنا الحصه اللي فاتت قلنا ليه عيان السكر بيشتكي؟ قلنا عيان السكر بيشتكي لان عنده ترياد، ترياد يتكالب عليهم يجيب له المصايب دي كلها. رقم واحد ومحدش يقول لي ومن غير ليه؟ طبعا معروف ليه؟ بيبقى عنده انفكشن، بيبقى لايبل تو يجي له ايه يا جماعه؟ ريكرنت انفكشن او انفكشن تسبب جزء من الكومبليكيشن. بيبقى عنده كمان حاجتين قلتهم والله في الديفينيشن من شويه. قلت لك بيبقى عنده نيوروباثي وباثولوباثي. لكن جايز الانفكشن معروف ليه عيان سكر بيبقى عنده انفكشن. يا راجل ده انت لو جبت شويه سكر حطيتهم كده هيلم الانفكشن، هيلم النمل. يبقى السكر مش هيبقى فيه ريكورنت انفكشن يعني. انما جايز اللي مش مفهوم هو ليه في نيوروباثي وليه في باثولوباثي. وقلنا الحته اللي فاتت ان انت عشان تعرف في نيوروباثي وعشان تعرف ليه في باثولوباثي لازم تسال نفسك السؤال المهم. ايه هو السؤال المهم؟ السؤال المهم اللي هو الراجل ده عنده ايه بالظبط؟ ده عنده سكر عالي في الدم. وما دام السكر عالي في الدم هو وظيفه السكر ايه؟ وظيفه السكر انه يخش يتحرق جوه ايه يا جماعه؟ جوه الخليه. بس السكر بيخش يتحرق جوه الخليه بمين؟ بالانسولين. الراجل ده ما عندوش انسولين. اذا السكر كده تقدر تسميه كلمه مهمه جدا، ان هذا السكر ماشي في الدم كده صايع. بس ملوش اي وظيفه. اصل وظيفه السكر اللي انا عارفها مش ان هو يتسكع في الدم. وظيفه السكر المفروض يتحرق في التشو. عيان السكر عنده سكر كتير لكن ما بيتحرقش في التشو. اذا هذا السكر صايع، لا شغله ولا مشغله. وطبعا لانه صايع اذا هيلاقي قدامه سكتين فقط. السكر الصايع ده مش هيلاقي قدامه الا خيارين بس. اكتب كده الخيار الاول ان هو يجي في شو صايع يتسكع في السرعات. يتسكع يعني ايه؟ يقف على النواصي. ويقف هنا يا جماعه النواصي يعني يقف فين؟ هو ماشي في البلاد فيسل. هيتسكع على السرعات اللي هي فين؟ على جدار البلاد فيسل. يقوم يدخن ويضيق الايه؟ البلاد فيسل. يقوم يجيب لك باثولوباثي. اظن دلوقتي فهمنا ليه فعلا عيان السكر بيبقى عنده باثولوباثي سواء كانت مايكرو انجيوباثي او ماكرو انجيوباثي. يعني سواء كانت في الشرايين الصغيره الشعيرات الصغيره او الشرايين الكبيره. فهمنا لان بيحصل كلمه واحده بس اللي هي باثولوباثي. خلاص يا جماعه نتيجه تيم الجلوكوز دي بوزيشن فين؟ في جدار البلاد فيسل. لكن خلي بالك ده انسان صايع. وعيد انسان صايع قلت لك ليه كام خيار؟ خيارين. جاي فهمنا الخيار الاول. انما الخيار الثاني مش ان هو يتسكع السرعات بقى، انه يفضل ماشي كده لكن خلي بالك يمشي في الغلط او يمشي في الحرام. وطبعا ما دام هيمشي في الغلط او هيمشي في الحرام يبقى هيجيب سوربتيلات صغيره. هيقول لك السوربتيلات الصغيره دي هي المتهم الاول والاخير للنيوروباثي. السوربيتول تاثيره فيري توكسيك على الجهاز على النيرف وعشان كده ممكن يجيب نيوروباثي. يبقى فين هو ليه بيعمل باثولوباثي؟ اصل بيتسكع في السرعات وبيقول يا جماعه دي لا حكيتته في البلاد فيشن. فهمنا كمان هو ليه بيعمل نيوروباثي لانه بيمشي في الغلط. وما دام بيمشي في الغلط او بيمشي في الحرام هيجيب ايه؟ سوربيتولات صغيره. طبعا السوربيتولات الصغيره دي هتبقى فيري توكسيك ليه؟ فيري توكسيك على البلاد فيشن. الباثوجينيز نفسه الجلوكوز بيتحول الى سوربيتول. الجلوكوزات كتير تتحول الى سوربيتول وبالتالي تجيب لك ما يمشي في الغلط يعني يتحول الى سوربيتول. يعني هو فعلا مش هيمشي في الغلط ويجيب يخلي سوربيتول. فبيتحول الى سوربيتول. وهذا السوربيتول بيعمل ايه يا جماعه؟ بيعمل نيوروباثي. انا قلت اسباب الكومبليكيشن او جاي قلت دلوقتي اي كومبليكيشن هقولها هتفهم هي حصله نتيجه دي. يعني لما اقول لك بريترال نيوروباثي انت فاهم ان هي نتيجه السوربيتول. اما اجي اقول لك مثلا بيحصل ريتينوباثي انت فاهم ان هي نتيجه دي باثولوباثي. وهكذا عرفنا كل الكومبليكيشن بتحصل ليه. لكن للاسف لسه خليكم بس معايا دلوقتي مهم. لكن للاسف ما عرفناش لسه الكومبليكيشن ايه هي بالظبط. عندنا في كام كومبليكيشن بقى؟ 10 كومبليكيشن. قلنا منهم الحصه اللي فاتت 8 ويتبقى لنا النهارده كام؟ 2. اول 5 هقولهم اسامي بس مش هرجعهم تاني لان قلتهم الحصه اللي فاتت وانا فاكر كويس جدا. بعد ما قلتهم الحصه اللي فاتت انا فاكر ان انا قلت بعظمه لساني اوعوا حد يذاكرهم لان اول 5 راجل الشارع العادي عارفهم. يعني لما تيجي تقول لي اول 5 كومبليكيشن ايه؟ هقول لك بالمره عشان ما تنساش. يقول لك 3 بي تي و2 بي جي. الهرز اللي كل مره تجيبه لي ما بيخلصش يعني. 3 بي تي ده مقلب ده ولا ايه؟ ده مقلب ده الدكتور جايب لنا عنده بتاع مقلب ده ولا ايه؟ بيلبس الطريقه غريبه. 3 بي تي و2 بي جي. مش قايلهم بقى الراجل الشارع العادي عارفهم. الشير التبعي عارفهم. ممدوح حبيت هتلاقيه عارف يعني حد ممدوح حبيت عارفه. مش اي في حد مش عارف 3 سي. هو في غيرهم يا جماعه؟ كوبيلا وكارديو باسكولار وشيت. واظن اللي ذاكر كلمه فيهم ده انسان ممدوح حبيت. معايا ولا مش معايا؟ يعني كوبيلا ايه اللي هيحصل يعني؟ رقم واحد طبعا ريكرنت انفكشن. طبعا ريكرنت انفكشن هيجيب له على طول اكسس وهيجيب له كاربانكل. حتى انا قلت لكم بيبقى فيه زي عارفين انتوا اما بتيجوا حتى انا قلت لكم سواء ميل او فيميل كليه الطب اما بتيجوا تحلقوا بتلاقوا ايه؟ لو رحت الحلاق مش مضمون بتلاقي في حاجات بتيجي فيها كده كاربانكل صغيره دي موجوده في عيان الايه؟ عشان كده يقول لك عيان السكر المنطقه المهمه جدا في جسمه هي عفان. عارف عيان السكر مهم جدا. اوعى تعمل اكزامينيشن عيان السكر من غير ما تبص على عفان. خلاص يا جماعه؟ يبقى اول حاجه انفكشن. تاني حاجه قلت لك عليها تيجي في الام اس كيو بروريتس فالفا. وقلت لك لما واحده تشتكي ان عندها بروريتس فالفا فيرست انفستيجيشن از ان انت تشوف البلاد ايه؟ بلاد جلوكوز. دي بتيجي في الام اس كيو. تالت حاجه مين ما يعرفهاش ان بيحصل ديلي يا جماعه؟ هيلينج اوف وونز. رابع حاجه طب ما احنا عارفين يا جماعه ان عنده ايه؟ ده انت لازمه واخدين بالكم؟ ده انتلازما عشان الكوليسترول بيعلى شويه فممكن يجيله ايه يا جماعه؟ ده انتلازما. وقلت لك في الاخر مين فينا ما يعرفش الجنجرين اللي ممكن تحصل له؟ وتبقى واحده بس قلت لكم اللي عايز يعرفها يعرفها واللي مش عاوز يعرفها ما يعرفهاش. حاجه كان اسمها ايه؟ اظن دي الحاجه الوحيده اللي سبيسيفيك في الكوتانيس. بس بينه وبينكم يعني مثلا جايز انتوا تحبوا تعرفوها من سهوله الاسم. اصل الاسم يقول لك ميكروبيولوجي لايبيدوريتي رابيدكوره. يعني اللي شايف ان الاسم ده يستهويه يحفظ الحته دي، اللي شايف ان الاسم ده رخم يبقى طبعا سيبك منه. ميكروبيوزس لايبودويكا بابيكورم، اللي منكم يعرف عيان سكر اقول لك بص في رجليه وبالتحديد عند التيبيا، وهتلاقي عند التيبيا حاجات كده ايه علامات كده او باتش كده بيبقى لونها بني بني مصفر، مش عارف شفتوها دي ولا لا. دايما عيان السكر لما تبص على التيبيا تلاقي حتت كده باتش كده بتطلع يا جماعه عامله وكان في حاجه اتحصلت، يبقى لونها بني شويه، بتبقى بنت لكن احيانا ممكن يرش فيها شويه دي كده. طبعا لما تيجي تبصلها الشعرات الدمويه اللي رايحه تزلزل الحته دي تبدل، فمش عارف الحته دي على فكره كاركترست في عيان السكر. يعني بتشوفها كتير في عيانين السكر تلاقي الحته البني اللي موجوده في الفيديا دي اسمها ايه؟ عشان لو العيان قال لك ايه ده يا دكتور قول له لا يا ممدوح ده دي ميكروبيوزس لايبيدويكا بابيكوره، معايا ولا مش معايا؟ المهم دول كده الكوتينيا. خش على الكارديو فاسكولار، شوف لي بقى ما رجعهاش لان كده مش هينفع نخلص التهديد النهارده، لان مين فينا ما يعرفهاش؟ في مايكرو انجيوباثي في شعيرات صغيره، ماكرو انجيوباثي في شعيرات كبيره. مين ما يعرفش شعيرات صغيره؟ ثلاثه اوباثي، ريتينوباثي ونيوروباثي ونيفروباثي. ومين ما يعرفش شعيرات كبيره؟ في حاجه اسمها شعيرات كبيره؟ بلاد فيسل الكبيره يا يعني. اي فيسل كبيره بقى سيريبرال بلاد فيسل ممكن تتاخد تجيب لك ستروك. رينال ارتري ستينوزس ممكن يتاخد يجيب لك هايبرتنشن ورينال فيلير. ممكن كوروناري، انتوا ليه ما قلتوش كوروناري؟ يجيب لك اسكيميك هارت ديزيز، يعني اذا السكر ممكن يجيب كمان ايه؟ اسكيميك هارت ديزيز. ممكن حتى الشعيرات او البلاد فيسل بتاعت العضلات انترميتنت كلافيكيشن، عيان السكر بيجي بعد فتره يقول لك الدكتور بمشي عضلات بتوجعني انترميتنت كلافيكيشن. ممكن كل الحاجات دي تحصل في الماكرو ايه؟ ماكرو انجيوباثي. ايه اللي بيحصل في القلب بالظبط؟ ما انا قلت لك لو انت عايز تشوف اللي بيحصل في القلب رقم واحد كوروناري، ما انا لسه قايلها طبعا ماكرو انجيوباثي. هايبرتنشن. هتقول لك الدكاتره المتفلسفون بس والمتحذقون بس هو اللي يقعد بقى يصدق في الحته دي. السؤال كده انا مش عارف، سؤال ملوش لازمه، ما بيسالوهوش الا دكاتره المصريين بس مثال. يعني ما اعتقدش ان في دكتور في اي حته في العالم بيصدق ضرب في الحته دي. قول لي يا ابني هو السكر يجيب ضغط ولا الضغط يجيب سكر؟ ولا الاثنين بيجيبوا بعض؟ ومين يجيب الثاني اكتر من الثاني؟ ومين اللي لقيت نفسه جاله ضغط وقع وجاب لك انت السكر وانت مين اللي بيجيب الثاني اكتر؟ هو بينه وبين كل اثنين اسوشيشن مع بعض. لكن السكر طبعا بيجيب الضغط اكتر من الضغط يجيب السكر. السكر طبعا بيجيب الضغط عوامل كتير قوي. السكر يجيب الضغط لان لسه قايل لينا الارتري سنوز. السكر يجيب الضغط لان انا قلت لك ان 80% من طيب سوء اوبيستي، والاوبيستي يجيب ضغط وسكر. السكر يجيب الضغط لان اكتر حاجه في سكندري دايابيتس اللي هو الكوشنج. السكر يجيب الضغط لان الكورتيزون ممكن يعمل كده. الانسولين نفسه بيعمل سولت عند ووتر ريتنشن ويرفع ايه؟ يرفع الضغط. يعني حتى عيان السكر لما ياخد انسولين مع الوقت يجيب ضغط. كان في موضه كده من كام سنه طلعت، مش عارف قلت لكم الكلام ده ولا لا، ابحاث كتير قوي طلعت على الانسولين بيتهموه ان هو يؤثر على القلب. الابحاث كلها اثبتت ان الانسولين ملوش اي علاقه على القلب اطلاقا، الا جاي حاجه واحده بس ان هو بيجيب هايبرتنشن. وكل الاعراض اللي ممكن يجيبها في القلب ناتجه عن ايه؟ ناتجه عن هذا الهايبرتنشن. معايا ولا مش معايا؟ المهم ده كده كارديو فاسكولار، الكلام ده كله ما اتذكرش، وقلت لك راجل الشارع العادي عارف الكلام ده كله، ما ترجعليش بقى تبقى بتكلمني الطب وقعدت تذاكر الكلام ده، يبقى منظرك حتى بايخ قوي قوي قدام حتى الناس. لو حد عارف شيست، شيست في حد ما يعرفش ايه اللي بيحصل في الشيست؟ في حد قاعد دلوقتي مش عارف ان اللي بيحصل في الشيست انفكشن؟ وما دام انفكشن في الشيست زي تي بي مثلا، تي بي مشهور جدا في عينين السكر، بس مش معنى كده ان اي واحد يجي له انفكشن في الصدر تقوم قايل له روح انت عندك تي بي. ما تي بي نيمونيا برونكايتس، عينين مشكله عين السكر في البرد بتلاقي عنده انفكشن باستمرار وبيكح باستمرار وانتي بايوتكس باستمرار، صح ولا انا غلطان؟ زائد لو عايز تقلل كمان في الشيست دي كي ايه لما بتديله ممكن تجيب له ايه؟ ده بيت كده اسيدوزس، اسيدوزس يعني ده بيديب ريسبيريشن والكلام اللي انت عارفينه ده. اول ثلاثه من الحاله ما بتذاكروش، الاثنين اللي بيجي ما بتذاكروش خالص بقى، جينيتال وايه كمان؟ وجي اي تي. الجي اي تي اي كلام في اي اتجاه يطلع صح، لان خلي بالك الراجل ده عنده انفكشن ممكن تجيب له ضهريه، عنده باكتيريا تجيب له ضهريه، تجيب له اي مشاكل في الجي اي تي، عنده نيوروباثي. انتوا واخدين بالكم يا جماعه؟ الباراسمباثيك باضي يجي له كونسيليشن، السمباثيك باضي يجي له ايه؟ يجي له ضهريه. عشان كده العيان يجي يقول لك يا دكتور انا وانا نايم بنام بالباراسمباثيك وبالتالي عندي ايه؟ عندي ضهريه بتصحيني من النوم عشان انا عندي ضهريه. يقول لك انا بصحى من النوم مرتين، مره عشان انا عندي بوليوريا ومره كمان عشان انا عندي ايه؟ انا عندي ضهريه. عيان السكر معظمهم في البدايات تلاقي عنده ضهريه، في النهايات تلاقي عنده كونسيليشن. هذا لان يعني دايما عيان السكر عنده دايما مشاكل، اي مشكله في الجي اي تي تتوقعها هتلاقيها. تيجي يقول لك انا باكل اكل يقع في الفرن معدتي، انا عندي حموضه، انا عندي نوبيا، انا عندي فوميتنج، عندي ضهريه، عندي كوليستريشن، عندي فاتي ليفر، اي مشكله في الجي ان تي صدقني ثق تماما ان هي قد تكون مشكله. اصل الراجل ده عنده باسكولوباسي وانفكشن، وهي اعراض الجي ان تي كلها ناتجه عنه، ما هو يا اما انفكشن يا اما باسكولوباسي، وكمان ده عنده الاوتونوميك اللي هو اللعب في السمباثيك والبارا سمباثيك بايظ. كل اعراض الجي ان تي ممكن تحصل معايا. جينيتال اعتقد الجينيتال اللي هو تاثير السكر على الحوامل وتاثير الحمل على السكر ده كلام فارغ روح كلام سهل. والكلمه المهمه امبوتنس، عيانين السكر الامبوتنس، عيان السكر ده اساسا اسباب الامبوتنس اللي انا عارفها هم ثلاث اسباب. الثلاث اسباب موجودين في عيان السكر، الثلاث اسباب موجودين فين؟ في عيان السكر، يعني سايكوجينيك نيوروباثي باسكولوباثي، دول الثلاث اسباب اللي بيعملوا امبوتنس. الثلاثه في عيان السكر سايكوجينيك، طبعا سايكوجينيك انت وصلت لدرجه ان انت تفتح اي قناه اي برنامج هتلاقيه بيتكلم في ان ازاي السكر يجيب امبوتنس. ده انت لو فتحت الكوره مع شوبير زي ما انا قلت لك هتلاقي شوبير قاعد يتكلم بيقول لك على فكره ان ايه اللي بتاع ده اللي هو عيانين سكر برده بيقول لهم. فعشان كده خدت برده ايه طلعت اشاعه ان لعيبه الزمالك كلهم عندهم سكر. المهم كان الزمالك على فكره بيقولوا الماتش الان الزمالك الجاي وماشيين ده مهدد ان هو يتلغي اصلا. بيقولوا ممدوح عباس رفع قضيه على الاهلي بيقول اللعيبه بتاخد فيجرا. المهم ده كده اللي هو الامبوتنس سايكوجينيك نيوروباثي باسكولوباثي. عيان السكر عنده نيوروباثي فمش حاسس فطبعا عنده امبوتنس. عيان السكر باسكولوباثي فدم مش واصل فطبعا عنده ايه؟ عنده امبوتنس. خلي بالك ان السبب الاهم في عيان السكر يجيب له امبوتنس هو سايكوجينيك، لان كتير جدا هتلاقي واحد شاب صغير يجي لك وبعدين جاي المستشفى تلاقيه بيتعالج من اي حاجه، تلاقيه دايما انا ما عنديش معاك يا سبحان الله دكتور بس ايه مش واقف تعالى بس كده ايه على انفراد عايز احرمك في حاجه. خير يا ممدوح اه كلمه على جنب ومش عارف ايه بتكلم في ايه. لا تعالى بس يا دكتور ده كلمه بيني وبينك. دكتور هو انا عندي امبوتنس. قبل ما تتكلم وقبل ما تقول اي حاجه بس على فكره يا دكتور انا عندي دايابيتس فممكن يبقى دايابيتس. مع انه قال لك كده وحط الموضوع في دماغه بتراقبه تحس برضه ان هو ايه سايكوجينيك. اصل السكر مش في سن صغير كده هيجيب له امبوتنس. معايا مش معايا؟ في نقطه هنا جوهريه قلتها الحصه اللي فاتت وعايز اعيدها تاني. الحصه مش معنى ان انا قلت لك ان اهم حاجه في السكر هي الكومبليكيشن والحته الوحيده اللي هتذاكرها في الدايابيتس كومبليكيشن. مش معنى من كتر ما هتذاكر الكومبليكيشن هتعتقد ان كل العيانين خلاص بقى يروحوا ينوطوا بقى. ده ايه الكومبليكيشن دي كلها؟ ده هو جي اي تي عندهم المشاكل كلها جينيتال يعني كارديو فاسكولار مش معنى ان انت بتركز على الكومبليكيشن المرض او المريض غير المرض اللي انت بتدرسه. المرض انت بتذاكر الكومبليكيشن كلها في وقت واحد مجمعه. عيان السكر لا، في عيانين سكر دلوقتي مع العلاج المتطور مع الانسولين اللي بياخده بيعيش فتره كبيره جدا من غير اي حاجه، يعني ممكن يعيش مثلا في ناس عايشين 60 و70 و75 و80 سنه عندهم سكر، انتوا واخدين بالكم يا جماعه؟ حتى العيان نفسه لما بتقول له انت عندك سكر لازم تفهمه الحته دي. تفهمه ان هو ما يتعبش بسبب بسيط جدا حتى ما انت بتقول له العلاج. تقول له على فكره يا استاذ مصباح انت محظوظ على اي انسان تاني. انت اي انسان تاني التعليمات اللي انا بديها لك دي كلها سواء في اكلك سواء في علاجك التعليمات دي انا المفروض اي انسان طبيعي يمشي عليها. فانت انسان محظوظ ولا مش محظوظ؟ انت محظوظ لان ربنا سبحانه وتعالى اداك حاجه تحذرك تخليك عايش واخد بالك من نفسك. التعليمات اللي انا بقولها لك في الاكل دي المفروض اي انسان طبيعي يمشي عليها، بس جايز الانسان الطبيعي ما تعرضش للموقف ده فمش هيسمع كلامي فيفضل عايش كده بيشرب وسجاير وبياكل وبيربط الاكل لحد ما ايه؟ لحد ما يديله اعراض اصعب مليون مره من الكوميونيكيشن دي وهيموت منها. انما انت محظوظ لان انت بتعيش ايه واخد بالك من نفسك. الكلمه دي مهمه جدا جدا انه يعيش بس يا جماعه بيراعي نفسه في الاكل في لو سجاير ما شرب سجاير الحاجات دي كلها فقط هيلاقي صحته بعد كده. صدقني احسن من الانسان الطبيعي ما عندوش حاجه بس مش واخد باله عايش كده وخلاص وبيرمخ في كل حاجه. فصدقني احيانا بيبقى السكر او الضغط بتبقى حاجه كويسه في صالح العيان لانها بتخلي باله ايه بتخليه واخد باله من نفسه كويس. المهم دول كده الخمس حاجات اللي قلناهم الحصه اللي فاتت. بعد كده دخلنا فين؟ في الاي كومبليكيشن. مين فينا ما يعرفش الاي كومبليكيشن؟ مين ما يعرفش ممكن يجيله كاليجيوم عشان الريكورنت انفكشن يجيله في الجفن كده؟ مين فينا ما يعرفش لما انا قلت لكم حاجه بحرف الاي برضو ايرور اوف ريفراكشن اصعب واحد يعمل نظاره هو عيان السكر. عيانين السكر كلهم دايما يشتموا دكاتره الرمد. لا يمكن تلاقي عيان سكر بيشكر في دكتور رمد لانه راح لكل الدكاتره مفيش ولا دكتور عارف يظبطه ايه؟ النظاره. لان المفروض من الصح ان انت ما تظبطش النظاره غير ما تظبط الايه الاول السكر. اصل الراجل ده هيظبط النظاره من هنا هينزل من هنا هيظبط في الاكل هيقوم جلوكوز يعلى يقوم الجلوكوز داخل جوه العدسه يقوم شحطه ميه يقوم العدسه تتقوى شويه يقوم يحصل ايرور ريفراكشن. عيان السكر ساعات تلاقيه قاعد يتفرج على فيلم تلاقيه بيتفرج عليه كويس جدا وبيقرا الترجمه كويس جدا بعد كده مش عارف يقرا الجورنال بعد كده مش شايف التلفزيون اصلا بعد كده لان هو دايما عنده اللعب في ايه اللعب في قصه العدسات دي تعمل له ايرور اوف ريفراكشن. السكر يعشق الاعصاب بتاعه النظر سواء الاوبتيك نيرف رقم 2 او سواء الكرينيال نيرف رقم كام وكام وكام ثلاثة واربعة وستة يعني. وممكن ناخد البريفرال نيرفز كلها، لكن بيهتم جدا بمين بقى؟ ثلاثة واربعة وستة. طبعا اعتقد الكلام ده مذكور في النيور. قلت لك اي مرض يعمل بريفرال نيروباثي، قلت لك كلمة مجازية مش صح قوي ومش غلط قوي، ان هو بياخد رقم كام؟ 1900 1673، يعني العصب رقم 3 و7 و6 و10. لكن قلت لك لما يجي في الام اس كيو دايبيتس اكتب انه بياخد 3 و4 معايا ولا مش معايا. المهم ده كده اهم حاجه في العين قلناها الحصه اللي فاتت، دايبيتك ريتينوباثي، وقلنا انهم نوعين بروليفراتيف ونون بروليفراتيف. وقلت لكم يا جماعه لو انتوا هيجي لكم سكر وبعد كده هيجي لكم ريتينوباثي، تفضلوا ان يجي لكم ايه؟ نون بروليفراتيف. نون بروليفراتيف يعني مجرد اسكيميا مع شويه ايديما، انما بروليفراتيف يعني نيو فاسكولاريزيشن، بلاد فيسل اتكونت عشان تعوض النقص او الاسكيميا دي، بلاد فيسل اتكونت في اي وقت ممكن تفرقع، ويوم ما هتفرقع هيجي لك صدم بلايندنس. وعشان كده قلت لك عيان السكر في اي وقت معرض ان يجيله صدم بلايندنس ما لهاش علاج، انما علاجها الوحيد هو بروفلاكسين. البروفلاكسين قلت لك الحصه اللي فاتت ما بياخدش 10 دقايق، بتعمل اشعه بالصبغه اي عيان سكر المفروض يعمل كده. سيبوكوا بقى من العادات المصريه ان انت تفضل قاعد لحد ما تتعني وتيجي تقول لي عيني راحت في الاخر. اشعه بالصبغه هتاخد منه 10 دقايق، بعد كده هيعمل فوتوكو ابزريشن بالليزر، هيروح من غير بنج من غير اي حاجه، هيقعد يجدش مع دكتور الغمض وقاعد قدام المسدس، يقعد طق طق طق طق يعمل له كذا، مش مسدس يقتله، مسدس الليزر، وقاعد وبندردش وبنتكلم كل حاجه لن تتجاوز 10 دقايق ولا يبقى انت كده منعت حته الصادم بلاندرس. انما تقعد قاعد وسايبها كده، خلي بالك ان بدون اعراض ممكن صادم بلاندرس. يا دكتور انا كنت بشوف كويس جدا عادي، النظر بتاعي زي اقراني الناس اللي عندهم 50 60 سنه وبنشوف كلنا عادي، فجاه لقيت نفسي تعميم عشان ما كلفش نفسه يروح ايه 10 دقايق يعمل اشعه بالصبغه. وعلى فكره ده مش خطا منه، ده خطا من الدكتور اللي بيعالجه، ان لازم يبقى قوي قوي في الحته دي، لازم تعمل اشعه بالصبغه، لازم حتى لو ما تشكيش من حاجه في نظره، ولازم لو طلع عنده وهيطلع اي عيان سكر على فكره عنده سكر من 10 15 سنه 100% هيعمل اشعه بالصبغه، هيلاقي عنده ريتينوباثي درجه معينه من درجات الريتينوباثي. فالاحسن والاسلم تروح تعمل ايه؟ فوتو كابيوليشن. والله يا جماعه القضيه ما بتاخدش اكتر من 10 دقائق، 10 دقائق احسن من لما تشوف عيان. ولو شفت عيانين بالطريقه دي هتعرفوا خطوره المسالك. لو شفت عيان اتعمل فجاه هتبقى فعلا اصوب، اظن ده اصعب كومبليكيشن في الكومبليكيشن بتاع السكر، واحد فجاه كده اتعمل. المهم ده كده الاي دخلنا في كيدني وترك الكيدني، يعني في بيحصل انفكشن بايلو برايتس. تحس ان الكلام كله على مستوى ممدوح عباس، يعني تحس ان الكلام كله على مستوى ايه؟ يعني ممدوح عباس اللي هو مفيش في الكوره ومفيش في الاداره ومفيش هيعرف يحل او يكتب الكلام ده كله لحد دلوقتي، كومبليكيشن بسيطه جدا. خش على الكيدني بيحصل ايه في الكيدني؟ قلت لك في الكيدني بيحصل حاجه مهمه جدا غير بقى البايلو برايتس، تعالوا نتجاوزها. قلنا الحصه اللي فاتت وقلنا الترايات، بتدور على الترايات ده هيماتوريا زي ما قلنا الحصه اللي فاتت. لكن الكلمه المهمه واللي هدي لك سؤال لوحدها في الامتحان، دايابيتك نيفروباثي. قلت لك دايابيتك نيفروباثي لما تجي لك في الامتحان لازم تتكلم عن اربع حاجات. يعني ايه دايابيتك نيفروباثي؟ طبعا دايابيتك نيفروباثي انت بتتكلم الكليه بتاعته باظت، لما تيجي ترسم الافرنت وبعدين الكروميرولاي وبعدين الافرنت، اوعى تنسى انت بترسم الرسمه دي ان السكر بيعمل فاسكولوباثي، واوعى تنسى انت بترسم الرسمه دي ان الافرنت والكروميرولاي والافرنت فيسلز، وعشان كده ممكن يحصل فيها فاسكولوباثي، يعني ممكن تضيق شويه. وبالذات بقى مين الاسفنت؟ الاسفنت تضيق جدا ويزود لك الضغط في الجلوميرولاي، يعمل جلوميرولاي سكلروز سيبك منها دلوقتي، لكن الضغط لما يزيد في الجلوميرولاي ضغط عالي جدا، تقوم تبدا تنشا اكس ديوري بروتينات. واللي انا عرفته طول عمري ان اليورين الطبيعي ما فيهوش بروتينات، فجاه اليورين هيلاقي فيه بروتينات نفسها. اليورين يعمل ايه في البروتينات دي؟ ما حاجه من اثنين، ما انت حط نفسك مكان اليورين دلوقتي، انت نازل بروتينات نازله في اليورين، وانت حط نفسك مكان مين؟ مش عايز اقول مكان اليورين يعني التشبيه مش اللي هو، حط نفسك مكان التليفزيون، هتلاقي يورين نازل عليك كده، يعني برضه تشبيه مش حلو انا مش عارف اعمل. المهم بص يا جماعه البروتينات نازله كده في اليورين، وانت مكان مين؟ التليفزيون. هتلاقي نفسك قدام خيارين، يا اما ان انت تسمح للبروتينات دي تنزل في الشارع ونخلص بقى، يا اما ان انت تفتكر ان الجسم نزلها غلط لان انت مش متعود تشوف بروتينات خلق، وانت عامل لها ايه؟ ري ابزوربشن. الجسم بيعمل حاجتين دول، شويه ينزلهم وشويه يعمل لهم ايه؟ ري ابزوربشن. ري ابزوربشن عشان يوصل للبلد عن طريق الكيدني، لكن البلد ما رضاش ياخدهم تاني، يقوموا يعملوا لي يروحوا فين بقى؟ طب والناس الكره المصريه طب بركه الله. فالمهم يقوم ايه؟ البروتينات دي تحول ايه الجميله؟ قلت لك يا دكتور الشريط ده كله ذكرياته قديمه معايا، ما شغلش الاغاني دي خالص. فالمهم البروتينات تروح في الكيدني وتتحوش في الكيدني، تقوم تعمل بقى مع الوقت ومع الزمن تقوم تبدا تدخله في كرونيك رينال فيلير، يعني وكأني بقول لك المتهم الاول والاخير في الكرونيك فيلير اللي بتيجي في عيال السكر، السكر هي البروتينوريا. معايا ولا مش معايا؟ البروتينوريا. عايز ابقى اكثر عمقا في الكلام، المتهم الاخير الاول والاخير مش البروتينوريا بقى، السبب اللي عمل بروتينوريا اللي هو الافرنس ديتا. عايز ابقى اكثر عمقا عشان تمنع الدايابيتك نيفروباثي، ما تديش فرصه للافرنس دي. عايزني ابقى اكثر تطورا من كده واقول لك ان عيانين السكر عشان كده ياخدوا كابتوبريل. يا سلام بقى لو انت عندك ضغط وسكر كمان وتاخد كابتوبريل ليه؟ معايا ولا مش معايا؟ يعني في حد عنده ضغط سكر ما ياخدش كابتوبريل، اما ما ياخدش المجموعه دي ده يبقى دكتور برضه مش هو اللي بيعالج المريض. المهم ده كده الدايابيتس نيفروباثي. بس قلت لك لما تيجي في الامتحان لازم تتحدث وتتكلم عن كام نقطه؟ اربع نقط. النقطه الاولى اللي ما يقولهاش يبقى ساذج، ساذج قوي يا جماعه ده غلبان قوي. اللي ما يكتبش رقم واحد هيستوري اوف دايابيتس، لان هو المرض اسمه دايابيتك نيفروباثي. النقطه الثانيه اللي ما يكتبهاش يبقى برضه غبي، يعني معلش ما تزعلوش مني من الكلمه دي، ما غبش، لان الناس قلت لك البدايات بتبدا بالبروتينوريا، يبقى يكتب بروتينوريا واكتب اي كلام بقى. بروتينوريا تكون في البدايه يعني لو موليكولار وبعد كده تبقى هاي موليكولار، يعني تبقى سيلكتيف وبعدين ايه؟ نون سيلكتيف. يعني في البدايه هتلاقي قلبي ومن بس، لكن في النهايه هتلاقي كل البروتينات بتيجي بتنزل. رقم ثلاثه اللي ما يقولهاش يبقى احمر. والله تعرف محدش يزعل مني برضه من كلمه احمر دي. المرض اسمه دايابيتك نيفروباثي، يعني ما يكتبش كرونيك رينال فيلير يبقى ياخد صفر الغبائر. معايا ولا مش معايا؟ وخلي بالك مش تكتب لي كرونيك رينال فيلير ثلاث حروف سي ار اف، كرونيك رينال فيلير وسكر. اصل الراجل هتجنن، الراجل يقعد يدور في ورقه الاجابه كلها على كرونيك رينال فيلير ما يلاقيهاش، الراجل هتجنن. السؤال ده مش عارف، سؤال حلو قوي. هو شامل ايه؟ شامل اندوكراين ايه؟ انا السؤال اللي كلمتك عليه شباب، كلمة على كلمتك عليه شباب. لكن السؤال لو جه يقول لك الموضوع كده كله على بعضه يبقى لازم كل حاجه بقى. هتكلمي دايابيتس وتتكلمي عن كرونيك رينال. رقم اربعه، صعب جدا ان اتخيل ان واحد عنده نيفروباثي من غير ما يجي له الاثنين اوبر في العين، اللي هو ريتينوباثي ونيوروباثي. العيان دايما يجي لك يقول لك يا دكتور ايه اللي حصل؟ العيان يا جماعه كلمه صعبه، العيان حلوه قوي. اللي هي ايه بقى؟ اللي هي تلاقي ساعات حتى العيانين تسمعوا الكلمه دي من العيانين مش عارف تسمعوها ولا لا. انا بيقول لك يا دكتور انا مش عارف ايه اللي بيحصل لي ده. انا عندي السكر وعايش كويس جدا ومفيش اي مشاكل. بس ساعات فجاه ايه اللي حصل لي كده؟ لقيت عيني باظت، اكشف على كميه تلاقي باظت، نيوروباثي، مش عارف ايه. ساعات تلاقي الاحداث راحت مع بعض. اصل يا جماعه كلهم نفس الباثولوجي. الثلاثه هو بس نفس المرض. فصعب ان واحد يبقى عنده نيفروباثي عينيه سليمه ويبقى عنده واعصابه سليمه، بتلاقي دايما الثلاثه معين. عنده نيفروباثي ده هتعمل اشعه الصبغه هتلاقي عينيه بايظه. فلازم تعمل له فوتو كوابيليشن. ده كده اللي هو اللي بيحصل في الكلمه. الحصه اللي فاتت خلتونا نعيد الحصه من ماشي، كان زمان خلصنا الرحله. كان زمان خلصنا، مش ممكن يا دكتور اعمل حاجات بقى عشان اخلص. تاثير اصلا انت ما تعرفش يعني تاثير السكر بيعمل ايه في الحمل. ما بتعرفش الحمل بيعمل ايه في السكر؟ اتجاري مش عارف يعني فين جاري. اللي بعد كده اللي بعد كده كنا قلنا نيورولوجيكال. عندي بيت خبر وحش. كل اللي فات ده ما بيجيش في الامتحان. لا مش ما بيجيش، ساعات بيجي يعني. بس اهم حته في بص يا اهم حاجه على الاطلاق ده مين؟ ما تبقاش بقى من طلبه تقليديين. يعني ايه الطالب التقليدي؟ ايه هو الطالب التقليدي ده؟ يرجع بقى كل مره طول حياته كل ما ينوي يذاكر دايابيتس يبدا من اول الاخر. ديفينيشن ساعه في الديفينيشن. اتيولوجي وضيع الوقت فيه، ده كتير طلبه كده ما بيعرفوش يذاكروا على فكره. تلاقي اتيولوجي وقاعد منهمك في الاتيولوجي وواقف عند كل سبب. يا جماعه بدايه مذاكرتك الاساسيه احسن حته لازم تبقى مذاكرها في الدايابيتس هي النيورولوجيكال كوميونيكيشن. لان 90% من اسئله الدايابيتس تيجي يقول لك كده نيورولوجيكال كوميونيكيشن. لما يجي السؤال ده في الامتحان السؤال ده مش هين، لان السؤال ده هتتكلم فيه على حاجات كتير. النيورولوجيكال كوميونيكيشن واحد. ليه بتنسوها دايما؟ ليه تنسى تقول ان بيحصل ماكرو انجيولوجي؟ يعني الشرايين الكبيره في مخك تموت وانت عامل لك ستروك. رقم واحد انت معرض ان يجي لك ستروك. رقم اثنين دايابيتك نيوروباثي. طبعا بتتكلم عن دايابيتك نيوروباثي اتكلمنا عنها في النيورو واتكلمنا عنها في الحصه اللي فاتت. وطبعا رقم ثلاثة اهم حاجه في الدنيا كوما، غيبوبات السكر. اذا السؤال ده كانه ثلاث اسئله، وعلى فكره كل سؤال فيهم كتير قوي، كل جزئيه فيها كتير قوي، السؤال ده كبير يا جماعه مش صغير. ده الكومات لوحدها غيبوبات، عندنا اربع انواع، اربع كومات ممكن تجي لك. الكوميه الاولى هايبوجلايسيميك كوما، والكوميه الثانيه دايابيتك كيتو اسيدوز، والكوميه الثالثه حاجه اسمها هايبر اوزمال هايبر جلايسيميك نون كيتوتيك كوما اتش اتش ان كي سي. سمعت عنها قبل كده المنظومه دي. والكوميه الرابعه لاكتيك اسيدوز. قبل ما اتكلم وقبل ما اشرح عن اي حاجه فاكر عند الطالبين في الشوكولاته بعض الشوكولاته دي وبعدين ميه ما تعديش على 10 يبقى اذا هايبر دي مخدرات دي ولا ايه؟ حد اشترى والله انا صراحه حسيت ان كلمه سر ايه يعني في برضه موضوع غلط برضه. فالحشيش فايده في كده. فالمهم ده كده اللي هو الاربع قنوات. اذا السؤال ده سؤال ايه؟ شريك الحشيش ده هيشرب شكرا لا شكرا شكرا انت تعقدتي من ده تقصدي عليه قدامي يبقى ده كده اللي هو ايه نيورولوجيكال كومبليكيشن. يبقى بس عشان اكون واضح الله يخليك عشان يا جماعه الله يخليكم ما تبقاش طالب تقليدي لما تيجي تذاكر الدايبيتس ابدا بالكومبليكيشن ولو ما عندكش وقت كفايه نيورولوجيكال كومبليكيشن ولو ما عندكش وقت ومش فاضي كفايه كوما ويا عم لو ما عندكش وقت ذاكر الاربع انواع ذاكر الدايبيتس كده سلوز ده ولو ما عندكش وقت كفايه تريتمنت الدايبيتس خلاص كنا بنقولش كده خلاص خلصونا بقى بس فعلا دي احسن حته لازم تذاكر نيورولوجيكال كومبليكيشن على الرغم ان في دكاتره مستفيدين تدخل الامتحان تبقى مذاكر النيورولوجيكال كويس جدا تلاقي السؤال جاي لك تخيل ده السؤال المستفيد السؤال ده فعلا مستفيد قوي يا جماعه يعني ما بيعملش حساب الطالب اللي فعلا ممكن يبقى ذاكر النيورولوجيكال بس تدخل الامتحان تلاقي اول سؤال دايما يجي اول سؤال لان السؤال ده بيبقى جاي بغرض الاستفادة يجي يقول لك نون نيورولوجيكال كومبليكيشن زي حاجه مستفيده سؤال غريب قوي نون نيورولوجيكال يعني هو كاني بقول لك مش انت ذاكرت النيورولوجيكال فمش تاخد ولا درجه عليه نون نيورولوجيكال يعني قول كل الباقي بس بينه وبينكم اصل النون نيورولوجيكال هي نص كومبليكيشن والنيورولوجيكال لوحده هو نص كومبليكيشن لان هنتكلم عن ثلاث حاجات ماكرو انجيوباثي ستروك ده في النيورو نيوروباثي في النيورو قلنا برضه في الاندوكراين وكمان انواع الكومات الستروك قلناها الحصه اللي فاتت قلناها في النيورو البريتر نيوروباثي يا جماعه قلناها الحصه اللي فاتت واللي ما حضرش الحصه اللي فاتت قلناها فين في النيورو يعني مش ايه مش بقى مش هنقضيها كل حصه ده مش هحضرها نيوروباثي هنقعد ادخل على طول بقى على الكوره ال بس البريتا والنيوروباثي كنا قلنا اسبابها قلنا اربع اسباب منهم ثلاث اسباب مش مهمين السبب الرابع كان مهم اللي هو التوبيتور والاعراض بتاعتها قلناها والتريتمنت حتى قلناها حتى قلت لك وقفت على دوت وسيربرو مايكرو حاجه واحده كوميت احسن حته تكون ذاكرها في الجديد هي الكوما ولازم تعرف العيان السكر معرض يجي له كام كوما اربعه بس اهم كومتين فيهم هم اول اثنين يعني اللي مش عايز ذاكر الاثنين اللي بعد كده ماشي ما ذاكرهمش او بس تعرفهم بس كده ماشيين ازاي انما اهم اثنين هم دول هايبوجلايسيميك كوما ودايابيتيك كيتو اسيدوزيس وهبدا بالهايبوجلايسيميك كوما بيني وبينك الهايبوجلايسيميك كوما هي الاهم في البيتش لان الهايبوجلايسيميك كوما اللي انا اعرفه طول عمري ان الهايبوجلايسيميك كوما تيجي في عيان ملوش ذنب يعني العيان ده دايما هو عيان ملوش ذنب اللي يجيله هايبوجلايسيميك كوما حتى عيان الدايابيتيك كيتو اسيدوزيس ده ذنبه وما يجيش يلومني ولا يعاتبني ان هو دخل في دايابيتس كيتوسيدوزس لانه قطعا دخل في دايابيتس كيتوسيدوزس لانه ما سمعش كلام انما عيان الهايبوجلايسيميك كوما ده عيان خلي بالك من حاجه لازم وانت قاعد مع عيان تقعد معاه تفهم الحته دي استاذ ممدوح انا عايز اقول لك على حاجه احنا مش عايزين السكر يرتفع بس تصدقني انا عندي السكر يرتفع لمده سنه كامله احسن وافضل من ان مره واحده تاخد هايبوجلايسيميك كوما انخفاض السكر عندك اضر عندي مليون مره من ان السكر عندك يبقى عالي تخيل بنقول للعيان الكلمه دي يعني ما تسمحش لنفسك قبل ما تدخل هايبوجلايسيميك كوما ده دقيقه هايبوجلايسيميك كوما اللي هتبدا ترعش فيها ويجي لك الاعراض دي هتبقى سخيفه جدا على ايه؟ على صحه الانسان. جت ليه هايبوجلايسيميك كوما؟ حاجات كلها العيان مالوش ذنب فيها قوي. يعني يقول لك رقم واحد خد الحقنه، خد الحقنه يبقى عمل اللي عليه. دكتور انا بسمع كلامك تقول لي خد الحقنه انا باخدها. بانتظام وفي المواعيد اللي انت قايل عليها ونفس الجرعات اللي انت قايل عليها ومفيش يوم نسيت الحقنه. انا ماشي زي ما انت بتقول بالظبط، خد الحقنه بس ما كانش. خد الحقنه وما كانش خطا من الدكتور برضه مش من عيانه. ومن ساعات احلف لك بالله انه خطا من الدكتور. لان لما تيجي تقرا في كتب الفارما كلها حقنه الانسولين بتتاخد امتى؟ مش عارف الكلمه دي ليه بتتكتب اصلا. تلاقي كتب الفارما كلها وباجماع كتب الفارما كلها وباجماع الاطباء كلهم. ليه الكلمه دي؟ يقول لك الانسولين انا نفسي اعرف مين مصدر المعلومه دي. لان دي موجوده في كل كتب الفارما فمش عارف كل كتب مفيش كتاب مش كاتبها. ان حقنه الانسولين تتاخد قبل الحمل. ليه؟ ليه كل الدكاتره مصممين ان حقنه الانسولين تتاخد قبل الاكل؟ يعني انا مش فاهم الحكايه دي. مع ان الاكل ده انت لما تاكل وعلى بال ما ينزل ويشتغل ودي فيها ساعه ساعه ونص ساعتين صح ولا غلط؟ يعني ليه الحقنه تتاخد قبل الاكل؟ ما تاكل وبعدين خد الحقنه. انا مش فاهم يعني اللي هو ايه؟ ايوه ماشي بس يعني مش فارقه بقى اصل خلي بالك من حاجه انت ما بتتعاملش مع مره مش انا مشيتك جيت لي فانا بقول لك بص يا استاذ ممدوح انت تاخد الحقنه دي ومين؟ عايزك تاخدها قبل الاكل او الكورس هتمشي عليه اسبوع قبل الاكل انت تتعامل مع واحد ده هيبقى نظام حياتي كل يوم كده فما تحاولش تقنعنا احنا كلنا اهو، احنا المفروض نفطر قبل ما ننزل، هو احنا بنفطر كلنا قبل ما ننزل؟ لازم كل يوم يوميا تفطر؟ يعني ما تجيش يوم يتصادف تاخرت ما فطرتش، او نفسك مردوده يا اخي مش عارف تفطر، دي حته حقنه قبل الاكل. انما تاخد حقنه امتى بقى؟ بعد الاكل. ممكن بعض الناس يقول لك انت تعطيها من النص عشان كلام الدكتور بيقول خدها في وسط الاكل، بس حته برضه وسط الاكل مش مقنع، وانت في نص انت في نص الاكل قوم وهات الانسولين برضه بيبقى ليه برضه ايه تست كده بيبقى ليه مش تست اللي هو مش شهر، لكن ريحه برضه كده مش ويجي كيدك وتعمليه. انما بعد الاكل كل براحتك خالص زي كل الناس، بس انت بس بعد ما تاكل ايه خد حقنه الانسولين اهم مليون مره. انما لو عمل العكس لا، الله يخليكم يا جماعه ارجعوا كتب الفارما اللي عندكم كلها واشربوا الكلمه دي وخلوها بدل بيفور اصلا. عايز لان كل كتب الفارما ثابت عشان المنطق اللي الدكتور بيقوله، بس برضه مش فارقه معايا يعني انا في بعد الاكل مش هبدا معايا. يعني في ناس قالوا بعد الاكل ايوه بالظبط، الصح بقى على طول بعد الاكل يا جماعه بالذات على العيال المصري على طول. ما انت ممكن تفطر في يوم لسه قاعد على الفطار تتاخر، هو انت كل يوم هو انت يا جماعه كل ما فيش حد مره حصل خلاك ما تفطرش، جالك تليفون مثلا مضايقك هو العادي الدكتوره ما تفطرش يعني طيب يعني اذا برنامج يعني فخلوها بعد الايه بعد الفطار اجر. واحد ما كانش كويس، واحد عمل مجهود كبير، يعني الحاجات دي كلها ممكن تدخلك في عيبه بلاتين الكومه. انما خلينا نتكلم عن المهم، اللي انا عرفت طول عمري ان عيان سكر وانت قاعد معاه اول مره لازم تتكلم في الموضوع ده، لان زي ما قلت لك خطوره الهايبرجلايسيميا والله اكثر من الهايبرجلايسيميا. يعني بيني وبينكم هقول له كده انا عندي سكر يتعالي شويه، ولو ان انت تدخل فين الهايبرجلايسيميا. هيقول لك دول سالك السؤال المهم، قلت له اعرف منين انا دخلت في الهايبرجلايسيميا؟ الاقي نفسي في غيبوبه؟ هتقول له ما هو من حظك الحلوه الممدوح ان احنا عندنا 10 اعراض، عندنا مجموعتين من الاعراض، كل مجموعه 5، مجموعه تحذيريه اظن اسمها ايه ممدوح تحذيريه، يعني هتنبهك ان انت داخل فين. ما تديش لنفسك فرصه بقى ان انت تخش على المجموعه الثانيه اللي هم 5 التانيين. يبقى عندنا في ورنج سايت، وفي عندنا بقى السكر يقل قوي يبدا يعمل السي ان اس سيمبتومز، 5 سيمبتومز في الاول او 5 مانيفستيشنز و5 مانيفستيشنز بعد كده. اظن التحذيريه دي لازم تحفظها للعيان وما يطلعش من عندك الا هو حافظها. ممدوح هتلاقي نفسك بترتعش، قلبك بيخبط فيك جامد، ضمك بتعرف، جعت قوي، وفي حاجه ثانيه يقول لك حتى بترعش يديك بترتعش كده شويه. فالحاجات دي كلها اللي حتى بتختصرهم في كلمه تستاهل ان انت ما سمعتش كلام تستاهل، اللي هو التي الاولى يقول لك تاكي كارديا اتس سويتنج تريمز هانجر بين، وفي الاخر خالص بقى بيبقى فيه انكزايتي معايا ولا مش معايا. تستاهل خلاص، اول 5 حروف في كلمه تستاهل. فدول كده 5 حاجات لازم تقعد مع العيان تفهمهم له اول ما يتعرض للحاجات دي يجري بسرعه ياكل حاجه ايه مسكره. وبعد كده لو ما لحقش نفسه هيدخل في ايه بقى؟ هيدخل ما ممكن ما يقدرش خطاهم في الانسولين، نزل قعد يتحمل على نفسه رايح شغله المشوار الكبير ده، وبعد كده دخل الشغل يتحمل على نفسه قال لك بعد شغله برجع اتغدى، كل ده قعد يتحمل على نفسه الوردنج تايمز خلاص. هيدخل في ايه بقى؟ في اعراض السي ان اس ان هم اللي تعطيهم بقى 5 حاجات، واظن الخمس حاجات تقولهم انت بقى. هيدك مش عارف بنير البروفيجن تبدا يصدع، عينه الزجل لوس كونسنتريشن كونفالشن حطوه في الاخر طبعا اخر حاجه كوما، وعشان كده بنشرحه في موضوع الكوما. في ناس حظهم وحش، يعني في ناس مش محظوظين اللي هو بيدخل في كوما من غير ما يبقى عنده وردنج ساينز. تقول لي مين دول؟ اقول لك ان ما عندوش سمباثات، لان الوردنج ساينز الخمس حاجات دول ايه؟ بالسمباثات. تقول لي مين ده اللي ما عندوش سمباثات؟ اقول لك كتير. تقول لي مين يعني؟ اقول لك اول حاجه لو هو واحد كبير في السن سمباثاتك برضه بيبقى اللي هو ايه مش شغال قوي، يعني الراجل الكبير في السن مره واحده تلاقيه دخل في غيبوبه، او زي ما الدكتور بيقول دي اهم بقى النيوروباثي، خد بالك النيوروباثي السكر اللي جابها له، يعني مع الوقت يبدا الاعراض التحذيريه تروح. واحد غبي، مش هو الغبي الدكتور الغبي طبعا كاتب له بيتا بلوكر، طب ما البيتا بلوكر بيعمل ماسكينج ليه؟ يعني بياخد بيتا بلوكر ده انت ممكن تدخل في الورنينج ساينز ولا انت حاسس، وتدخل في الكومه ولا انت داري، وتموت من غير ما حد يعرف معايا ولا مش معايا. اللي عنده ايه كمان ممكن يجيله مرض خدناه في الاندوكراين اديسون كان بيعمل كده، لان اديسون ما عندوش كورتيزون، والسمباثيك عشان يشتغل محتاج ايه؟ محتاج كورتيزون. شفت بقى؟ فيقول لك دول كده اللي هم ايه؟ الكوما. علاج الهايبوجلايسيميا الكوما سهل. هو في حد مش عارف علاج الهايبوجلايسيميا الكوما؟ جلوكوز. كان بوعيه ادي جلوكوز هو اللي ياخده. عصير اي حاجه مسكره حاجات دي الصوره لسه تبعتوها الحاجات دي واخدين بالكم. ولو ما كانش في وعيه اديه انت بقى طالعين جلوكوز 25% 50% جلوكوز من الامراض في البطن اللي بتسمع منك طبيب مشهور وناجح وبتسمع دعوات كتير جدا بتنصحك بمرض على الرغم ان هي حاجه مش حلوه ان العيان يدخل في غلاسيم الكوما، لكن من الحاجات الحلوه ليك كطبيب لما بتشوفها كتير، يعني الراجل بيجي لك في كوما انت بتعمل حاجه بسيطه جدا، تلاقي الراجل فاق واهله قاعدين وبيدعوا لك وربنا يخليك وربنا يكرمك وانت واقف بس على ايه يا جماعه ده والدي ده شغلي انت بتدعوا لي ليه، بس لازم تبقى عارف ان في 16 مرض في البطن كده زي ما انا قلت لكم في 16 مرض كده، واحد راجع على فكره عارفين اللي جامعه 16 دول اللي هي امراض ما انت لازم تطلع من الكليه عارفها عشان تدور عليهم في العيانين، تبقى عارف ان دول هم اللي هيطلعوا منك دكتور مشهور في الثانيه، ما هو في 16 على فكره قصادهم بيجوا بقى لدكتور النحت يعني اللي هو ايه بقى دكتور النحت زي مثلا انجينا يبقى حظك وحش لما يجي لك ميكاردا انفكشن اول حاله في حياتك تطلع ميكاردا انفكشن حظك حلو زي حسن شحاته لو طلعت ايه انجينا، في حاجات كده في الطب بتبقى ايه، فدي برضه حاجه منك زي الهايبر تنشنج فالوباسي والستروك زي هنا الهايبوغلاسيميا الكوم حظك حلو بس حظك حلو وبين ليميت خلي بالك من الكلمه دي حظك حلو وبين قوسين كده اللي هو زي حسن شحاته لكن وزن ليميت يعني لو مش تقف بقى بالحظ لو العمليه طولت لو مهما تديله جلوكوز خلاص يا جماعه المخ مات فخلي بالك من النقطه دي لو مخ الراجل ده مات مش هتلحقه لو عملت ايه مخه مات خلاص هتعمل له ايه بقى معايا فلازم تلحقه بسرعه بس لازم السؤال المنطقي اللي اكيد بيدور في اذهانكم دلوقتي وهو امتى يموت عشان اعرف برضه اكون مستعجل بعد ساعه ولا بعد ساعتين ولا بعد ثلاثه انتوا رايكم ولا بعد يوم ولا يومين ولا نص ساعه نص ساعه طالما المرض هيبقى حاجه وحشه قوي لانه انت مش تلحق اصلا ولا عيان على بال ما يجي لك وتشخصه اصلا في مشكله هتقابل لك نفس التشخيص يعني بص بقى هقول لكم كلمه هي دي الكلمه اللي هتضايقك عشان كده انا قلت لك حظك حلو بس انا ما نسيتش اقول وذ ليميت لان هذا العيان بيدخل في الجرين ديسك انت ادخل في الدرين ديسك غالية طبعا يعني حاجة تغرب ده ما اقدرش ابدا ما اعرف انت ادخل ما اعرفش يعني في واحد حظه حلو يعني حتى مش حاضر لو جاله هايبو جلاسيميا الكوما ممكن يقعد يومين من غير ما يحصل له برين ديسك يروح المتوعات لما واحد تاني حظه وحش ممكن بيدين يعني هي حاجة غالية وفي ريكورد بيدين وفي ريكورد برضه ناس قعدوا وما دخلوش في ديسك يعني هي العملية هي يا جماعة امتى بالظبط حدش ربنا بس يا رب معايا ولا مش معايا فده كده اذا هذا المرض حلو بس في مشكله بقى ان انا قلت لك ايه الوقت ايه فاريبل فانت سيادتك لما تجي لي وانت قايم بجلاسيم الكوما مش مكتوب عليك انت من النوع اللي بيخش بعد ساعتين ولا بعد ساعه ولا بعد يوم ولا بعد يومين انا ما اعرفش اذا الشرط هنا اللي لازم اتعامل معاه بايه بسرعه على قد ما اقدر اصل تطلع من النوع اللي بيحصل البرين ديس بعد دقيقتين ثلاثه او بعد نص ساعه او بعد ساعه فلازم اتعامل معاه بسرعه اذا اول ما طب هيقابلك ايه هو بقى انك اول حاجه لازم تشخص بسرعه اذا لابد ان يكون التشخيص سريع عن تشخيص ايه بقى سريع كلينيكال اول ما اشوفك اشخصك على طول تقول لي وانا عايز طب انا عايز حاجه تشخص بسرعه تشخص بسرعه ازاي اقول لك في انفليشن كتير تقول لي ماشي يا دكتور بس دي مش بسرعه هتقول لي بقى ايه السكر في الدم لسه انا عايز حاجه اول ما اشوفه ده يبقى مناسبه كوما يلا خاصه ان في كوما ثانيه السكر بيعملها عكس النوع ده في كوما تانية عكس النوع ده اللي هي دايبيتس كده اتروز فلازم اتاكد واجبر انت عندك سكر دخلت في كوما غالبا هتبقى هايبوجلاسيميك او ايه او دايبيتس كده اتروز اعمل ايه اتاكد ازاي عشان كده يقول لك طب هايبوجلاسيميك كوما من الوهله الاولى تبدا تشك فيها يقول لك منظر الهايبوجلاسيميك كوما هو منظر عيانين او لعيبه نادي الزمالك بعد ربع ساعه منظر عيانين نادي الزمالك عارف انت العيان لعيب نادي الزمالك بعد ربع ساعه في الماتش ده عامل ازاي؟ ده منظره بالظبط هاي جغرافيا ربع ساعه بالذات لو بيلعب فريق اقوى منه كتير قوي يعني اللي هو زي الاهلي بيبقى هي بقى بالظبط ايه يا جماعه؟ ربع ساعه بالظبط تلاقيه عامل ازاي؟ عرقان جامد جدا لقيت قلبه عاليه جدا وجاي تسمعوها في التلفزيون طقطق منصف من المجال تدخل فيه لقيت قلبه جامده جدا عرقان بطريقه غير عاديه وتاكيكارديا وسمباتاتك عالي جدا عنده وقلقان كل الحاجات دي هي الاعراض بالظبط عشان ما يجيليش بقى دكتور بعد الثانيه يقول لي هو بيبقى سويتنج اقول له مبارك عامل زي العجز الزمالك بتاع ايه بعد ربع ساعه بيبقى عرقان طبعا بيبقى عنده تاكيكارديا جامده جدا طبعا سمباتاتك عنده عالي جدا لان ستريس غير عادي ده بيلعب الاهلي فلازم سكريبت غير عادي الريفلكسات عنده مهمه جدا العينين من يعني هتلاقي كله ايه يا جماعه؟ كله بيبقى سمباتيك عالي جدا خلاص يا جماعه؟ ده كده اللي هو الهايبوجلاسيميك كوما طب انا ما عرفتش او شكيت في التشخيص تعمل ايه؟ ادي جلوكوز لان الهايبوجلاسيميك كوما ده اللي ممكن يموت منه انما ده بيبقى فلوس عمليه جراديوال خلينا ادي جلوكوز والله لو خدت كويس مات المرحوم الله يرحمه كان عنده ايه؟ ماشي مات بس متشخص على فكره طبعا هو مش هيموت يا جماعه لان ده ديت الاعتذار بتاع عمليه ايه كراديو خلاص انا اديتك جلوكوز وليتك لسه زي ما انت لا يبقى انت بقى اصلا المرحوم كان عنده ديكي نبدا بسكه الايه الديكي ايه بقى نوم مدين وعلى طول انسولين وبتاع ايه كده اه بالظبط كده مش هتطلع من دي لانها طبيعيه 600 700 فلو زاد لك شويه عشان كده انت شكيت ادي خبطه جلوكوز لقيته خف وكده خلاص يبقى انت عملت اللي عليك ما خفش الله يرحمه المرحوم طبعا مش هيموت يعني بس اصل المرحوم كان عنده ايه ديكي ايه نبدا تعريف الديكي بس عايزين نتكلم عنه بقى لسه ما اتكلمناش عن ديكي يبقى نتكلم عن الدايابيتيك كيتو اسيدوس انا قلت لك ايه في اول الحصه لو مفيش وقت عندك خالص وانت واخد اللي هو ما عندكش فراغ عاطفي خالص بقى اللي هو واحد مشغول في حاجات ثانيه كتير قوي مفيش وقت كفايه تفكر في ذاكر الكوميونيكيشن ولو ما عندكش وقت خالص نيورولوجي ولو مفيش وقت خالص كوما واللي هو مفيش اي وقت اطلاقا يبقى ديك ايه يبقى اذا الموضوع ده لما يجي لك الامتحان لو نقصت ربع درجه يعني اظن ما حدش برضه يزعل مني من كده انا هقولها ليه نقص ربع درجه تديك ايه كلنا هنقص واي واحد معرض يوصل يلاقي سؤال ما ذاكروش واي واحد ولكن ليه نقص ديك ايه سؤال انت عارف ان هو مهم واهم حته في الدايريز صنع فيها ربع درجه فهمته درجه ربع ملي من الرقص يبقى انت ما خدتش ده اللي انا اعرفه في اسئله كده انت الامتحان بيجي لك 8 اسئله منهم 7 كومن اضمنهم السؤال الثاني ده حتى لو ما حليتوش انت بتعرف البيت واخدين بالكم هي المشكله يا جماعه ان احنا دايما ثقافه يعني انت لو ما حليتش سؤال في الامتحان ما هو يا جماعه الامتحان في الدنيا بص حاجه امتحان هتلاقي 7 اسئله كومن جدا اللي هو بقى على شكل الديك ايه كرونيك فيلير هارت فيلير دايما بيجي في كل ورقه سؤال واحد بس والله فعلا ده انجاز وعلى فكره في البطنه ما بيجيش بس انجاز وهي بيبقى هو الصعب ثقافه الطلبه وده الكلام ده انا هقوله في المراجعه في اول حصه ان احنا دايما ثقافتنا المصريه برضه مش عارف اتربينا ازاي مش عارف دايما حتى لما تدخل مدرسه الامتحان عينك على السؤال الصعب يا ابني ما تشوف ما كنا اسئله ثانيه سهله انت اصلا لو ركزت على دول بس هتيجي امتياز عشان كده مستحيل امتياز بس ما تفكرش في الاسئله دي بقى يعني ايه اضمن دول الاول وبعدين فكر في الاسئله ايه انما الطلبه ركزوا اه اسئله صعبه يدخل الامتحان دي سهل لقيت الاخر ما عرفش حل شفت ده جاب سؤال تقليدي قوي سهل قوي انا كنت بذاكر ده وجالي السؤال ده ما فاكر على الكلام ده ولا دي ده جبت كده فلوس اللي هينقص ربع درجه بجد حاضر منه انا اه يبان عليك يبان ده طبعا بتعيش والله يعني اللي هو هتلاقي برضه ايه انت انت تبقى عارف هتبقى حاسس يعني مش بقى تلاقي ابنك بعد كام سنه يرجع لك من المدرسه يقول لك حرق الكلام اللي في نفس المدرسه ده ايه بقى انت نص في التدريس كده في روتر يعني انا درجه بتاعتها هيبقى بايخ قوي ديكي ايه ده جيتك كده عشان روتر عباره عن ثلاث حاجات في حد قاعد مش عارفهم مبدئيا حد ما يعرفش ان العيان ده عنده دايريت وكيتوزس واسيدوزس في حد قاعد مش عارف المعلومه دي يعني نتجاوزها وندخل على المعلومه اللي بعدها بقى اللي هي سببها ايه ايه هيان السكر يخش ليه كده ايه اللي خلى هيان السكر يخش دي في هنا بقى عكس الهايبوجلايسيميا الهايبوجلايسيميا كما كان خد الانسولين بس ما كانش كويس ده بقى بياكل كويس جدا وما بياخدش الانسولين لمده كبيره مش حاجه بقى اكيوت حاجه ولا تيما كوم على فكره ممكن مره تجيب لك هايبوجلايسيميا كوم خدت انسولين في مره هتنزل بشرع هتموت جوه هتموت الشارع انما ديكي ايه بيجي لك العيان بكل ظروف على فكره العيان ده ساعات بيجي لك دراوزي بس بيجي لك دراوزي مش زي بقى تاني يعني ممكن ما يبقاش كوما يعني يجي يقول لك لا بقى تعبان وصحته زي ما نشوف دلوقتي هتتعب ويجي تلاقي العيان بكل ظروف استاذ منظور ايه اللي حصل؟ طمني يا دكتور والله انا بحث معلش في الاكل وبتاع وكل ظروف تاخد ايه اخبار الحقنه انت بتاخدها بانتظام ولا ايه؟ لا والله دكتور بطلت خالص بطلت يا منظور بطلت خالص ازاي؟ مش قايلك تاخدها على طول؟ لا ما انا ما باخدهاش بالك قد ايه يا منظور؟ في عيانين كل البرود بقى لا يا دكتور ما انا بقالي يعني اسبوع كده ولا اسبوعين ولا شهر لحد ان شاء الله ما بقتش معاك عشان ما بقتش حقنه ما يعني دايبيت كده نتيجه نرجع عن نقص الانسولين يبقى نتيجه يبقى ديكي هنا سببه ايه؟ انسولين ديفيشنسي وتكتب في الامتحان انسولين ديفيشنسي وخط واضح جدا وتاخد صفر وخط اوضح لان ديكي ايه ليس سببه انسولين ديفيشنسي مش سببه كده انما سببه ايه بقى؟ سيفير انسولين ديفيشنسي وبين الانسولين ديفيشنسي والسيفير انسولين ديفيشنسي هناك فرق هناك فرق كبير لان يعني الانسولين ديفيشنسي بس اللي هو نقص في الانسولين يجيب نوع ثاني من انواع الكوما هنقوله كمان شويه انما السيفير يعني ايه سيفير؟ يعني انا مجازا انا عايز اقولها وخلاص وهقولها تطلع صح تطلع غلط انا هقولها بقى الانسولين صفر ما عندكش انسولين خالص اذا انت اذا الطالب الذكي اللي يحط خط تحت كلمه انسولين ديفيشنسي ولا تحت كلمه سيفير اظن انت في الامتحان لما تكتب له سيفير انسولين ديفيشنسي وخطه بتاعت كلمه سيفير بس تاخد درجه نهائيه سيبير انسولين ديفيشنسي وعشان تجيب الدرجه النهائيه لازم كلمه سيبير يبقى فيها ايه؟ مفيش انسولين خالص. تقول لي اه ده انا دلوقتي عرفت بقى مفيش انسولين خالص، هيقول يحصل له كل التلاوي اللي هنشوفها دلوقتي. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بيحصل خمس حاجات. تلاحظوا ان من اول الكوما كل حاجه وحتى التريتمنت انفستيجيشن كلها مش خمس حاجات بقى، اللي هي الجزء اللي بيجي في الامتحان هيمشي كله خمسات. فبيحصل خمس حاجات. ايه هما الخمس حاجات؟ واحد، والخمس حاجات لازم بدايه كل حاجه فيهم هتبقى الكلمه دي محفوظه. هتقول لي due to severe insulin deficiency يعني بيحصل حاجه. due to يعني الخمس حاجات دول due to ايه؟ severe insulin deficiency. severe insulin deficiency رقم واحد يوم يزود الجلوكوز. حد عنده يعني رقم واحد هايبر جلايسيميا يعني عندنا دايبيتس، يبقى رقم واحد عنده هايبر جلايسيميا. تتجاوز 250 و300 و400 ممكن توصل 600 مش عارف اخرها 800 يعني نادر بقى مش هتلاقي اكتر من 800 يعني. وعايز الناس تركز على رقم 800 ده، اصل انا هقول كلمه هتخليك تستغرب جدا كمان شويه، هتحس بانعاش غير عادي دلوقتي. لكن هايبر جلايسيميا يبقى ايه على السكر ومفهوم ليه؟ اثنين، مفيش سكر مفيش انسولين. واللي انا اعرفه ان بس الانسولين مش وظيفته بس انه يدخل السكر جوه الدم، انه يدخل السكر جوه الخليه، انما كمان يدخل مين؟ البوتاسيوم. مفيش انسولين، طب البوتاسيوم هيقعد صايع فين؟ في الدم، هايبر كاليميا. ادي كده ثاني حاجه قلت بقى المانيفيستيشن بتاعت الهايبر كاليميا اللي احنا خدناها في النيفرولوجي. رقم ثلاثه، مفيش انسولين. الانسولين ليه وظيفه مهمه جدا، قلتها في الحصه اللي فاتت، الا وهي الانسولين ده بيعمل ايه في الفات؟ هو ده اللي بيمنع تحلل الفات. الانسولين هو الذي يمنع تحلل الفات. تقول لي هي الفات لما بتتحلل الفات بينتج عنها ايه؟ اقول لك يا راجل كيتون بطس. وطبعا كيتون بطس هتعمل كمان اسيدوزس لان دي بتاع هيدروكسيبيوتريك اسيد واسيد اسيتيك اسيد، انتوا واخدين بالكم؟ يبقى رقم ثلاثه كيتون بطس كيتوز، ورقم اربعه اسيدوزس، ورقم خمسه اوعى الله يخليك اوعى تنسى ان في كوما. ما هو اصلا دايبيتيك اسيدوزس ده نوع من انواع الايه؟ الكوما. الكوما بقى هنا كله هيتكلم عليه بقى الاربعه اللي فاتوا، اسيدوزس مع كيتوزس مع هايبر جلايسيميا مع هايبر كاليميا الكترولايت ديستربنس، كل الاربعه دول يتكلموا عليك عشان يدخلوا ايه؟ كوما. اذا الدايبيتيك كيتو اسيدوزس هي خمس حاجات. اوعى تنسى يا جماعه الله يخليكم الموضوع ده، ما هي اصل ربع درجه يبقى سهل عشان يبقى الكلام ثابت. خمس حاجات، هايبر جلايسيميا، هايبر كاليميا، اسيدوزس، وايه كمان؟ وكيتوزس. يوم الاربعه دول يدخلوك في الحاجه الخامسه اللي هي ايه؟ كوما. معايا؟ لكن عايزين نعرف ايه المانيفستيشنز اوف كيتوزس. كيتون بطس لما بيزيد الهايبر كاليميا كلنا عارفين الهايبر كاليميا بتعمل ايه؟ بتعمل عضلات واريثميا، بتاثر على العضلات واريثميا والكلام اللي انتوا عارفينه من النفرولوجي. لكن الكيتون كيتون بطس بتعمل ايه؟ يقول لك الكيتون بطس بتعمل خمس حاجات لوحدها. ما حدش يعترض على الرقم لان انا قلت لك من الاول هنا لحد اخر الدايبيتس هيمشي كله ايه بقى؟ خمسه. الكيتون بطس لوحدها بتعمل خمس حاجات. وعشان ما تنساش ابدا بثلاث عضلات في الاول. سكيليتال ماسل، كاردياك ماسل، جي اي تي. اللي هي سموث ماسل يعني. ويبقى بقى حاجتين بحط الارض. وهتفتح الجسم كله ما فيهوش الا عضوين بحط الارض. الجسم كله ما فيهوش الا تو اورجان بحط الارض، حد يعرفهم؟ هو الجسم كله عضوين بحط الارض. ريسبيراتوري ورينا. الجسم كله ما فيهوش الا هم عضوين، عضو الريسبيراتوري وعضو اللي اسمه ايه؟ الرينا. يبقى دول كده الخمسه. كلام سهل قوي بقى. ليه؟ ايه اللي بيحصل في السكيليتال ماسل؟ اكتب كده عضلاته ضعيفه وبتوجعه بالعربي. في الامتحان بقى بترجمها، عضلاته ضعيفه ماسل ويكنس بتوجعه انترميتنت كلاسيكيشن. عضلات السموث ماسل ضعيفه وبتوجعه، في الامتحان بقى بترجمها. اما تبقى الانفستن ضعيفه عن نوديا بولبنج وبتوجعه اكيد ابدومن او ابدومن لين. فكروني بنجمع سؤال بالظبط الاكيد ابدومن. القلب عضلة القلب ضعيفة وبتوجعه، ضعيفة يعني الكونتراكتيليتي بتقل. وبتوجعه يعني مش مقصود بيها توجعه قوي، انما لو بلاد بريشر بقى، نص سكول بلاد بريشر عشان كونتراكتيليتي قل. واكتب اريثميا ماشي. ويك بقى. على فكرة كلمة ويك بالس دي مهمة قوي. مين يعرف أهميتها؟ هايبوجلايسيميك كان ما كانش ويك بالس، كان ديبريشن جامد قوي، لعيبة الزمالك بقى. بسمعه أول ربع ساعة تلاقي في التلفزيون حتى صق صق صق دقات لعيبة الزمالك ما بتخليك مش عارف تسمع. ماتش الاهلي والزمالك جاي، انا بقولها لكم عشان تعرفوا ان انا بيبقى عندي اللي هو ايه، بعرف اقرا اللي بيحصل. بس الماتش جاي هيبقى فضيحه، الماتش جاي بينكم هيتفرج على الماتش هيبقى فضيحه يعني. مش عارف عندي احساس ان اربعه عادي، خمسه سته هيبقى حاجه من هذا القبيل. ال رينال ريسبيريشن، ريسبيريشن ماليش نفس خالص. هو في حد عارف على كم هتجوز يبقى رابط دي بالبرش خلاص منها قرينا بوليوريا ده انت الهايبر جلاسيميا دي بوليوريا فما بالك عنده هايبر جلاسيميا وهايبر كاليميا وكيتوزيس ده لازم عنده بوليوريا اب تو دايبريشن وما تنساش بقى تكتب بوليديكسيا كمان بقى ما هو بوليوريا ومش قاعد كده ما هو ده برضه ايه شكل العيان ما بيجيلك ناشف قوي واحد بالكلمه دي مهمه دايبريشن يقول لي اه عيان الهايبر جلاسيميا كوما كان زي عيان الزمالك بعد ربع ساعه كان بيبقى عيان قوي انما ده يبقى دايبريشن اللي منكم ما عندوش وقت ذاكر النيورولوجيكس واللي ما عندوش وقت ذاكر الكوما واللي ما عندوش وقت ذاكر الدي كي اي واللي ما عندوش وقت ذاكر الدي كي اي كلها اوعى بقى ما يعني تريتمنت يعني انت هتدخل الامتحان هيقوم يجي لك تريتمنت اوف دايابيتيك كيتو اسيدوسيس شفت بقى ولازم يكون بدايه هما كام حاجه بدايه خمس حاجات بقى احنا قلنا يا جماعه عشان نشيل دماغنا من القصه دي خمس حاجات مين ما يعرفش رقم واحد في حد قاعد ما عرفش وانا قاعد من اول السنه بقول ان الديكي ايه سببه سيبير وخط تحت سيبير وسيبير انسولين ديفيشنسي وهو نقص الانسولين وحد ما عرفش رقم واحد هندي ايه يعني يبقى سيبير يبقى انسولين يبقى رقم واحد انسولين سيبير انسولين ديفيشنسي يبقى لازم رقم واحد انسولين على فكره معنى كلمه سيبير انسولين ديفيشنسي دي تطلع منها بمعاني كتير جدا ورا الكلمه دي جايه ما قلتهاش بس انت اكيد طلعت منها ان الديكي ايه هو ظاهره من ظواهر تايب 1 ولا تايب 2 طيب 1 طبعا اصل طيب 2 عنده الانسولين عمر ما هيبقى عنده سيفير انسولين ديفيشنس عشان كده الدي كي اي هو ظاهره من ظواهر طيب 1 وليس طيب 2 اطلاقا الا اذا بقى لو حصل طيب 2 يعني حصل له ستريس جامد جدا او انفكشن جامد جدا طيب 2 لو حالته مستقره لا يمكن يدخل في دي كي اي يدخل في دي كي اي لو اتعرض لسيفير انفكشن فقط انسولين عندي خبر وحش لازم تاخد جرعه في الانسولين عندي خبر وحش الجرعه صعبه بس عندي ليك خبر حلو اكتب الجرعه اللي هي راسلي كده بس ليه تمشي خلوها بقى الحيوان على فكره هي دي الجرعه اللي انا كتبها من 5 ل 10 يونت في الساعه انفيوجن من 5 ل 10 يونت في الساعه بس خلي بالك العمليه مش سهله والله ما سهله لان انت ممكن تعمل كارثه 5 ل 10 يونت في الساعه خد الانسولين اهو الانسولين قاعد يزيد يزيد يزيد والعيان يدخل في ايه؟ لحد ما العيان يدخل منك في هايبوجلايسيميا ويموت بسبب الهايبوجلايسيميا انا عندي اشرف لي واكرم لي يموت من ديكي ايه ولا يموت بسبب ايه هايبوجلايسيميا الكوما يبقى كده فعلا كده انت موت معايا فهنا انت بتبقى خايف ان الانسولين يعمل ايه كبير هايبوجلايسيميا عشان كده قالوا لنا كده بقى انت بتدي انسولين اه لكن اول ما بتلاقي السكر وصل ل 250 اوعى تدي الجرعه الكبيره دي الجرعه دي كانت من كام لكام من 5 ل 10 نزلها ايه 40% منها بس اول ما السكر يقل عن 250 وما بتلعبش ده تدي انسولين ايه ادي 40% من الجرعه دي بدل من 5 ل 10 خلينا من 2 ل 4 يبقى جرعه ثلاثه من 5 ل 10 وبعد كده مش عايز تحفظ من 2 ل 4 اكتب وبعد كده نقلل الجرعه للنص مثلا عندما يقل السكر عن 200 وايه 250 رقم 2 في حد مش عارف رقم 2 في علاج ايه في حد مش عارفها الراجل ده يا جماعه عنده بوليوريا غير عاديه والسكر عادي طب ما تدي ممكن تخفف المسائل وتعوض الدايليشن اللي عنده ده فلو ادي سلايد على فكره بتدي كميات رهيبه مهوله من السلايد ادي سلايد وخلي بالك برضو وانا بدي سلايد بخفف حاجه لان انا بدي سلايد وبعديها بدي انسولين انسولين هيقلل السكر فلويد هيخفف السكر فجاه يدخل لنا في هايبوجلايسيميا كوما وساعتها على فكره مش هتنسى نظره العتاب اللي عند العيان ده فجاه العيان وهو بيبص لك كده هتلاقيه بينظر اليك نظره ايه؟ عتاب يا دكتور ده مش قادر انت مديني انسولين ومديني فلويد لا عندي كبير هايبوجلايسيميا هيموت منها وهيبص لك نظره العتاب لا يمكن تنساها ابدا عشان كده برضه نفس المنطق هتدي فلويد لكن قبل ما تلاقي السكر بدا يقل ادي فلويد في 5% جلوكوز فلويد 5% جلوكوز لانك الغرض منه مش بس ان انت ايه خايف من الهايبوجلايسيميا في غرض ثاني بس مش مهم بس الاحسن ان انت تدي فلويد 5% جلوكوز لما تلاقي السكر ايه قل عن 250 رقم 3 في حد قاعد مش عارف رقم 3 ايه وانا نفسي قايل لك رقم 3 في كلينيكال بيكتشر كان هايبر كاليميا اجيب من الاخر يا جماعه ولا اللي لكم جوه والله يا جماعه اكتر حاجه في عينه دابيت كده سيروز كيتو عارف كتب في كتب شفتها اجنبيه وحتى في تيلس بوك عملت كده بس انا عجباني جدا ان هو طريقه العرض دي رهيبه كاتب لها دي كي اي عارف يجي على كي كمان كبير قوي يعني تلاقي كتب كده في بعض الكتب الامريكيه بريد بقى بتتحط عامله دي كي كبيره كده ايه ودي ودي صغيرين بس الكي كبيره تفضل في دماغك ان الخوف من الدي كي اي هو الكي البوتاسيوم وان اللي هيموت العيان ده هو الكي البوتاسيوم وان انت لو نسيت تكتب علاج الهايبر كاليميا انت بتموت العيان لان القضيه مش قضيه سكر بس تمام. السكر هنا بينه وبينكم ما بيعلاش قوي. ما انا قلت لك اخره كام 600 800 في كومه ثانيه هنقولها دلوقتي والله السكر بيبقى اعلى من كده. انما المشكله هنا في البوتاسيوم. الكتب دي تعجبني قوي وكانه وصلك مضمون من العنوان بس من غير ما ترى اي حاجه ان المشكله هنا مش في الهايبر جلايسيميا في الدايابيتس ولا في الايه ولا في الاكيدوزس. انما المشكله فين الاكبر؟ هايبر كاليميا. لان الهايبر كاليميا اتنوع. عشان كده لابد انك تكتب رقم 3 علاج الهايبر كاليميا اللي انا قلته في الكرونش اللي كان اختصارهم كلمه ايه. اكيد اكيد الايه اللي هي اكيدوزس كوركشن وبعدين سي اللي هي كالسيوم جلوكونيت. كالسيوم جلوكونيت على فكره دي انا ما بكتبش يعني قوي لان البوتاسيوم على فكره ممكن يدمرش اي حاجه يعني عضله القلب هتبوظ وعضله القلب على فكره ضعيفه جدا. البوتاسيوم ممكن يوقف عضله القلب في الجهازون. يعني ايه؟ لا من جوه حياه القلب بتاعه جهازون يستنى انه يزق بعد كده كونتراكت. مفيش يقول لك الدكتور انا عارف قلبي وقف ده مش عارف اعمل كونتراكشن خالص. يبقى لازم تدي ايه بقى؟ كالسيوم عشان يضاد تاثير الهايبركالميا. كالسيوم جلوكونيت طبعا. ولسه قايل لك حاله من سبب الكالسيوم سبب البوتاسيوم ان هو عالي ايه؟ ان مفيش انسولين يدخله. طب ما تدي ايه بقى؟ انسولين ومعاه جلوكوز عشان برضو القضيه. انا بتكلم في علاج الهايبركالميا عموما. وفي الاخر خالص ممكن تعمل دايلسيس. قلنا علاج الهايبركالميا لو مات الفرنش كلمه اكيد. ايه اللي هي اسيدوزس كوركشن؟ فاكر لما انا قلت لك هايبركالميا تجيب اسيدوزس والاسيدوزس تجيب هايبركالميا؟ طب ما لو في هايبركالميا صلح الاسيدوزس ونقوى الانكالوزس ثم تجيب هايبوكالميا. معايا؟ رقم 2 السي كالسيوم جلوكونيت اكيد يبقى الاي انسولين وجلوكوز يبقى دي دايلسيس ده علاج الهايبركالميا. بس انا عايزك تفتكروا انك لو ما كتبتش علاج الهايبركالميا هتاخد صفر في علاج الدي لان هو ده الاساس. رابع حاجه برضو ليه محدش بيقولها انا لسه قايل لك الدي كي دي تايب 1 وتايب 2 تقول ايه اللي قال بقى؟ طب انا اعرف ناس عندهم تايب 2 عندهم دي كي اقول لك بس اتعرضوا لايه؟ ديريسيبيتيتنج فاكتور. تقول لي اللي هي ايه؟ اقول لك يا راجل ما احنا اتفقنا بقى اي ديريسيبيتيتنج فاكتور اللي هي انفكشن وايه؟ وستريس. يعني انفكشن انفكشن يبقى لازم تدي انتي بايوتيك للانفكشن. طيب وانا على فكره ممكن يجي لك دي كي من غير انفكشن ومن غير ستريس لو ما خدتش الطبق ده بس. خامس حاجه في ال خليكم معايا بس يا جماعه. خامس حاجه اللي هي ايه؟ خامس حاجة برغم ان هي تبان ان هي قوية لكن والله ضعيفة. يعني خامس حاجة دي المفروض هتسيبوها اول واحدة في المحل. واحد يقول لي يا دكتور التكنيكي ايه؟ اسيدوزس. يبقى لازم اسيدوزس كوركشن عن طريق ان انت تدي الصوديوم ايه؟ بايكارب. على فكرة يا جماعة الترند الحديث في الطب الصوديوم بايكارب ما عادش يستخدم في الاسيدوزس. والله دي السكتة الحديثة في الطب. كان زمان انهم عارفين العيان بايكارب. بايكارب على فكره ليها مشاكل هقولها مش هحرقها في البيت بس. يعني دلوقتي حاليا ما قلتش كده من تعديل اول ما تلاقي دي اتش قلت ادي بايكارب يا عم عشان صنع بايكارب مش متحضر. وبعدين انت تقول لي ادي بايكارب ليه؟ هتقول لي عشان صنع الاسيدوز. هو ده كلام. لما انا صنعت اساسا ما تعالج السبب. ايه هو السبب؟ ان الانسولين مش موجود. انت مجرد ان انت تدي انسولين هتلاقي الاسيدوز بدات ايه؟ تتصلح. فعشان كده الصوديوم بايكارب اكتب كده نوت اسينشال مش اساسيه. اكتب على الرغم ان هي تبان ان هي اساسيه لكن هي مش اساسيه والله. معايا؟ ايه؟ اه هم دول خمس حاجات. اه عشان انا ركبت. لا بس انا برضه لازم اكتبها مش عشان اكمل لان سوري مركب لازم اكتبها بس اكتب ان هي نص اسينشال يعني عرفه ان انت عارف ان هي ايه واكتبها له رقم خمسه. بس النوع الثالث من انواع الكومات هو اسمه حلو اسمه ما حلو قوي. يقول لك ايه بقى؟ هايبر جلايسيميك. وعلى فكره اسمه بيشرحه يعني عذاب بسرعه رزق. لسه يا جماعه عايز اخلص عشان مين؟ ما انتوا على فكره هتشتغل على فكره كان زمان خلصت بقى. لكن انا عشان من النوع اللي عندي ضمير فقلت ايه؟ قال ده جيت في الاول ايه؟ هو ليه؟ هو ضمير اللي عامل لي فعلا مشاكل في البيت. خلاص خدت انا قلت لك هايبر بس خلاص عبد الله اختاروا تبيعه. هايبر جلايسيميك هايبر قدرة نمتي توتك كوما. هايبر جلايسيميك هايبر قدرة نمتي توتك كوما. اسمه واضح هايبر جلايسيميك هايبر اوزمولار نون كيتوتيك كوما. اظن الاسم واضح جدا. اشرح في ايه ده؟ هايبر جلايسيميك هايبر اوزمولار نون كيتوتيك. تقول لي سببها ايه؟ اقول لك انسولين ديفيشنسي. انسولينك قل صار هايبر جلايسيميا. تقولي انت كده بتشغلنا بس بقى احنا استثناء في الاول السنة لكن لحد كده مش هنسكت. اقول لك ايه ليه تقول لي ايه هو مزاج مره دايبيتي كده عشان هايبر جلايسيميا معاك كيتوز ودلوقتي جاي تقول لي نوع هايبر جلايسيميا وطبعا هايبر جلايسيميا طبعا هايبر اوسولا ونون كيتوز ونتيجه دي تقول لنا انسولين ديفيشنسي. اقول لك لا بس انت ما لاحظتش حاجه هناك كان سيفير انسولين ديفيشنسي وهناك قلت لك حط لك كلمه سيفير لكن هنا في انسولين ديفيشنسي بس من غير سيفير. عشان كده لما يجينا كده في الاسباب الهايبر جلايسيميك هايبر اوزمال في الامتحان اكتب له انسولين ديفيشنسي وبالعربي اكتب له مش سيفير مش سيفير انسولين. يعني عندك انسولين قليل لكن مش قليل قوي. تقول لي يعني اقول لك هذا الانسولين القليل قادر على انه يمنع الكيتوزيس يعني هيحافظ على الفاتس ولكنه غير قادر على انه يمنع الهايبر جلايسيميا. وعجب هذا الانسولين كلمه دي اخرجها كلمه مهمه جدا قادر تبقى كده بالعربي حتى على انه على ان يمنع الكيتوز يعني نو نون كيتوتك ومن فكره انت تبقى نون كيتوتك ولكنه غير قادر على ان يمنع ايه الهايبر جلايسيميا وبين قوسين ان كاتب له هايبر جلايسيميك هايبر اوزمال. عرفت بقى دلوقتي ان ده اي دي تايب 2 التايب 2 هو اللي عنده انسولين ما عندوش سيفير انسولين ديفيشنسي فتلاقي ايه مفيش كيتوز لكن في هايبر جلايسيميا. اسال السؤال الصعب الراجل ده عنده حاجتين بس هايبر جلايسيميا هايبر اوزمال ولا عنده كيتوز ولا اسيدوز ولا ولا ولا ولكن السؤال بقى اللي هو ايه تحس كده من النوع اللي هو الاخطر. طبعا ده بيتكلم عن الدوز بس ما عندكش انسولين خالص ده عنده انسولين شويه او سأل السؤال الثاني الاصعب بقى. فعشان كده مين اللي جلوكوزه يعمل اكتر اللي عنده سيفير انسولين ديفيشنسي اللي هو بيتكلم عن الدوز ولا ده اللي عنده انسولين ديفيشنسي بس من غير سيفير يعني اللي عنده شويه انسولين صغيرين ولا اللي ما عندوش انسولين خالص مين اللي سكره في الدم تلاقيه اعلى. ده السؤال الصعب اللي عنده شويه غريب اعلى. تقول لي بس ده ضد العقل ازاي يعني انت المفروض انسولينك قل خالص السكر يبقى سامع يعني المفروض اذا بيتكل على سلوزس تعتقد انا اذا بيتكل على سلوزس السكر في الدم اعلى مليون مره من السكر في الدم فين في الهايبر جلايسيميك هايبر اوزمال وهذا ليس الواقع. الواقع ان ده يبقى سكره اعلى من اذا بيتكل على سلوزس. تقول لي ازاي بقى ايه الكلمه دي؟ اقول لك يا ابني ما هو ده حاجه مهمه جدا. اما ايه ان اللي عنده اذا بيتكل على سلوزس عنده ثلاث حاجات هيتكلبوا عليه الثلاثه مش هيدوا فرصه ان لسه السكر يزيد او جزء. مش واخدين بالكم اصلا دي انما الراجل ده ما عندوش حاجه خالص غير السكر عادي مفيش اي حاجه ثانيه السكر عادي يعلى يعلى يعلى يعلى لحد ما قد يتجاوز ال 1000 او خلونا قد يتجاوز ال 1000 فعلا بس يعني عشان يبقى رقم لو عايزين نسمع رقم اكيد يقول لك ممكن يطلع فوق 800 ده بيتكون السلوزس كان اخره تقريبا لحد 800 انما ده ممكن تسمع فيه 1000 ممكن اكتر من 1000 سكر اكتر من 1000 لان الراجل ده ما عندوش الا السكر عادي وبس انما الثاني سكر عادي مع كيتوزس مع كيتوزس مش هيدوا له الفرصه دي ان احنا لسه نستنى والعيان يستنى من غير ما يجي لي لحد ما السكر ايه يوصل لاكثر من 1000 اصلا السكر يعلى ب 1000 ده ليه كده سيروزس الاسيدوزس والكيتوزس هيكونوا موجودين والهايبر كالميا هتكون موجوده. وانت واخدين بالكم راسه ايه ولا مش عشان كده ما تستغربش بقى بشوف العيان يجي يقول لك النوع الاخف بيبقى سكر اعلى معايا في الحته دي هجيب من الاخر ولا لسه بس نجيب من الاخر بقى لان انا اخري كمان المفروض اعطي ربع ساعه سبب مين هاش احسسك بالذنب والله الناس اللي هم اللي محضروش المرة فيه يسيت يا جماعة بس ما فوت تقروا يعني ما فوت تقروني بقى ده احنا يعني اللي هو ما ده الفرق بقى ان في مين كلية الطب وفي مين كلية الاداب في مين كلية الطب قاعدين كده في مين كلية الاداب عارفين لو كانت مثلا في مين الاداب او في مين كلية التجارة كانت هتبقى تطرح اللي سمعت من غير ما تتكلم نبص في عينيك بس كده نفسك انما ده كده ان هو ايه الهايبر اوزمال اجيب من الاخر ولا نلف وندور نجيب من الاخر علاج الهايبر اوزمال او هايبر جلايسيميك نون كيتوتيك كوما هو هو علاج الديكي اسمه من الاخر بقى نخلص بقى ما هو انت مش هتحفظ كوما وبعدين تعمل مليون كوما مش هنقضيها مش هنقضيها غيبوبات احنا بقى نفس العلاج بالظبط مع موديفيكيشن واحد بس مش بقى الكلام اللي عندك في الكتاب ده اللي هو هو دي كي مع موديفيكيشن واحد بس هناك انسولين وصلاين لكن هنا المشكله في ايه بقى؟ صلاين وانسولين لان هنا المشكله الاساسيه في ايه يا ان السكر عالي عالي فين؟ عالي في الدم. هو السكر لما بقى في الدم يعمل ايه؟ ابسط حاجه مش يا جماعه الضغط بس تكون ماشيه بين خلايا ولا هي ماشيه بره الجسم؟ ماشيه بين خلايا فلما السكر يعلى هنا قوي يوصل قلب يقوم يعمل ايه؟ يقوم يشد الميه اللي في السرد اللي حواليها. يا سلس يا سلس، تقوم السرد تقول له ايوه يا دم، يقوم الدم يقول للسرد يا سلس بعدين الميه اللي عندي كلها ليه يا دم وانا من غير ميه؟ يقول لها ايوه لان انا عندي السكر وصل 1000 بعدين خففته. فياخد الميه من السرد ومن خلايا تنشف، ومن ضمن الخلايا اللي بتنشف خلايا المخ ثم دخلت الكوما، ما هي دم كانت. عشان كده من الذكاء في العلاج ان انت اول ما تجيلي اقوم اديك ايه في الاول؟ فلويد. خلاص يوم الدم يبطل ياخد خلايا، يقوم خفف السكر اول حاجه والدم يبطل ياخد الميه من الخلايا المغوره، وبعد كده ما تنساش ان هو انسولين ديفيشنسي برضه او مديك انسولين. هو نفس العلاج بتاعي اديك ايه، ولكن جايز بدل 1 و2 خليها 2 و1. اللي بينكم غوي بقى حفظه بتاع انك خلي بالك ان العيان ده تاخد اول من السيفير هايبوفوليميا. الهايبوفوليميا ممكن تجيب له ايه؟ كوابوليشن ثرومبوز، يبقى انت اجهد. هايبوفوليميا كتير ممكن تجيب له رينا فيلير، يعني لو حد عايز يكتب هيبرين وعلاج الرينا فيلير ماشي. انا ما بحبش كده، انا اكتب اشتبع تريتمنت وكتبوا نفس علاج التريتمنت وديك ايه. انا بحب دايما الكلام يبقى واضح وصريح ونفتكره في الامتحان. اخر غيبوبه عندنا لاكتيك اسيدوزس. لاكتيك اسيدوزس الوهله الاولى اول ما هقولها كلكم هتقولوا نفس الرد، هتقولوا لي علاقه كده بالسكر. ده الوهله الاولى، لان لاكتيك اسيدوزس سمعتوا حاجه اسمها، مش عارف سمعتوا عنها ولا لا كده، مش عارف حاجه اسمها لاكتيك اسيد. حد سمع الجسم ده بكده؟ سمعتوا عنه؟ ايه اللاكتيك اسيد ده؟ ما ده اسيد من عكس الدكتوره اللي هو اسيد اه، بس هو ايه يعني لاكتيك اسيد ده؟ بيجي امتى جسم يبقى فيه لاكتيك اسيد؟ لما مفيش اكسجين. يعني ايه مفيش اكسجين؟ لو هايبوكس مفيش اكسجين. انا عارف يعني ايه مفيش، يعني ايه هايبوكس؟ يعني انجزوا احنا عايزين نخلص، مش معقوله مضيع لاكتيك اسيد يعني مفيش اكسجين، مفيش اكسجين بعديها تقول هايبوكسيا. الدكتوره تجاوزت كل ده وقالت ده حاجه مش عارف مالهاش علاقه بالوقت. اللاكتيك اسيد بيزيد يا جماعه لما الجسم يعتمد على الانيروبيك بافوي، يعتمد على الانيروبيك اللي هو مفيش اكسجين، تعتمد على الانيروبيك ايه؟ ميتابوليزم. لو بيطلع لك لاكتيك اسيد، لاكتيك اسيد دول دخلك لاكتيك اسيد لكن مريش على لاكتيك اسيد يعمل كوما. وواحد يقول لي طب وبعدين؟ قال له ايه كوما؟ ما دي كوما. يقول لي على خطر السكر يعني، دي تحصل مع اي بني ادم. اقول لك ما اعرفش، خلي بالك بقى في دواء في علاج السكر بيعمل لاكتيك او انيروبيك جلايكوليسيس، يعني بيعمل انيروبيك، هو اللي ممكن يعمل ستيميوليشن للانيروبيك باث واي. تقول لي ايه الدواء ده؟ اقول لك سيتوفاج الفايبوريد، ده هنقوله كمان شويه. عارفين السيتوفاج والجلوكوفاج والكلام ده؟ هي الادويه دي يا جماعه ممكن تعمل لاكتيك اسيدوز، تعمل تيشو هايبوكسيا، والتيشو هايبوكسيا تعمل لك لاكتيك ايه؟ لاكتيك اسيدوز. علاج اللاكتيك اسيدوز كلمه واحده وقف الدواء والصوديوم بايكارب ده كده. الله يخليكم بقى تعالوا نخش على الانفستيجيشن بسرعه والانفستيجيشن. لا لا اقول لا يا جماعه انفستيجيشن بسرعه انفستيجيشن. طب بسرعه يا جماعه، هم خمس حاجات. رقم واحد هتعمل انفستيجيشن في الدم. في الدم هتعمل ايه؟ قيس السكر. عارفين انتوا الفاستنج بلاد جلوكوز؟ الفاستنج يعني هو صايم، صايم يعني 8 ساعات ما بياكلش. 8 ساعات المفروض يبقى الانسان الطبيعي اقل من كام؟ من كام لكام؟ من 70 ل 110. فعيان السكر بيبقى اكثر من 126. معايا؟ طيب في حاجه اسمها بوست برانديال. يعني ايه بوست برانديال؟ بعد الاكل بساعتين. على فكره البوست برانديال هو ضغط واحد، فلازم تكون عارف كويس جدا. البوست برانديال بعد الاكل بساعتين ما يصحش السكر تزيد عن كام في الانسان الطبيعي؟ بسرعه بس تزيد من اول ازاي؟ خلاص تبتدي خلاص او بلاش مش لازم تزيد. بوست برانديال نفس الكتاب كله. وبعدين بقول انفستيجيشن برانديال انت قاعده تشوف ما تضمنش. بوست برانديال بعد الاكل بساعتين ما يصحش انت بعد ما تاكل مهما تاكل ما يصحش بعد ساعتين يبقى سكرك كام؟ اكتر من 140. لا انا عرفت يبقى اقل من 140. بتاع السكر بيبقى اكتر من 200. معايا ولا مش معايا؟ في حد لاحظ حاجه ان في فجوات؟ انتوا لاحظتوا الملاحظه دي ولا لا؟ في فجوات. يعني الانسان الطبيعي ال 70 لا والله طب انا لا بسرعه خالص قولي عايز اسالك سؤال ايه؟ ايوه بالظبط الدكتوره كانت عايزه تسال حضرتك. الفجوات اللي هي ايه؟ النورمال من 70 ل 110 والسكر اكتر من 126. طب ومن 110 ل 126 ده ايه وضعه من الاعراض يعني؟ هو ده بقى البريد ده. الانسان الطبيعي المفروض سكره بعد ساعتين يبقى اقل من 140. الدايبيت اكتر من 200. طب لو انت رحت حللت لقيت نفسك 150 بعد الاكل بساعتين، ده اللي انا هقول لك روح يا ابني انت بريد ده. او هقول لك باسلوب جنتل بقى مين هقول لك ده عندك ايه بقى؟ انبيرد جلوكوز تورنس. ثم بص لي كده تقول لي كويس. ده كده اللي هو ايه. في حاجه ثانيه اسمها ما زلنا في البلاط، حاجه اسمها بلاط شوجر كير. بس اي حاجه ترى طلع ورا من الدكتوره دي ان شاء الله. لا لا خلاص بلاط شوجر. لا خلاص يعني هتبقى. شكرا. بلاك شوجر كيرف اللي هو ايه؟ سمعت عن الحلقات السكر قبل كده؟ اللي هو العيان بيصوم، بيصوم 8 ساعات ويجي. ثم اول ما بيجي تاخد عينه من السكر، دي اللي هنسميها دي الفاست، اللي هي المفروض في الانسان طبيعي تبقى من كام؟ 7 ل 110، وبعدين تديله كام؟ تديله اي عصير بقى سكر. وتبدا تقيس بعد كل نص ساعه، نص ساعه، نص ساعه، نص ساعه. يعني انا باخد منه 5 عينات، عينه في البدايه اول ما يجي، وبعد كده 4 عينات، والمعامل المحترمه ساعات خلاها 5 عينات. نص ساعه، نص ساعه، نص ساعه، نص ساعه. وتبدا هنا 1 2 3 4. لما تديه سكر، السكر هيجي هيعلى في الدم، يعلى يعلى يعلى، يوصل للماكسيمم بعد ساعه. يوصل للماكسيمم، الماكسيمم ده في الانسان الطبيعي ما يصحش يتجاوز 180. الرقم ده مهم؟ اه مهم، لان اللي انا اعرفه طول عمري ان هو لو تجاوز 180 هتبدا تجيب اليورين هتلاقي فيه سكر، سكر معايا؟ انما في الانسان الطبيعي ليه ما فيش سكر في اليورين؟ لانه ما بيوصلش 180. طب وبعد ساعه ثانيه يقل يقل يقل يقل يوصل للطبيعي. وبين وبينك مش شرط يوصل للطبيعي، مسموح لك لحد ما يوصل ل 140. انتوا واخدين بالكم؟ يبقى كده قاعد بجد مدته ساعتين، هيزيد ساعه ويقل ساعه. الفاستنج في الاول يقول لك من 70 ل 110. عالي عالي عالي لحد ما وصل كام؟ عالي من 180، نزل نزل نزل بعد ساعه كمان وصل للطبيعي، او مسموح لك انه ينزل لحد ايه؟ 140. يعني لو ما نزلش للطبيعي بعد ساعتين انت كنت اكله جامده مثلا، وبعد ساعتين لقيت مثلا عندك 130، ده مش طبيعي، مش الفاستنج اللي انت جاي لي بيه، لكن مسموح. ماشي. اظن عيان السكر الكبد بكل بساطه هيبقى اعلى من كده. يعني بدل يعني الفاستنج يبقى اعلى من 120، اللي انتوا واخدين بالكم؟ احيانا تلاقي الفاستنج بعينين سكر يبقى برضه من 70 ل 110، ما تسرعش، لان انا قلت لك لازم نشوف الدوس براندي، الدوس براندي بولندي هي الاهم. هيبقى في مشكله طبعا من حاله السكر اللي انت بتعملها، وتروح للمعمل وتفضل قاعد معاه ساعتين وبتاع، ما حدش فاضي للكلام ده. فانت بتقول له كله وتعالى كمان ساعتين معايا ولا مش معايا؟ بس برضه دي غلط مش عقلانيش. عشان كده معظم الدكاتره يقول لك ايه؟ يقول لك بص بقى كل اول ما يجي لك اسم السكر في اي وقت قوم سميه ايه؟ كاجوال. خليك كاجوال بقى، كاجوال بلاد جلوكوز، او يسموه اسم تاني يعني عشوائي، راندم راندم. اصل مش معقول يعني تحس كله تعالى بعد ساعتين وانت هتظبط بعد ساعتين كتير بقى. وبعدين تكلت ايه بعد ساعتين؟ وبعدين ما ممكن تلاقي ايام ده بيقول لك انا هاخد تصديره واروح الدكتور بعد ساعتين وبرجع بقى اتغدى ايه؟ اتغدى براحتي. تحس كده. بص بقى اختصارا من الوقت، كاجوال راندم. لو لقيته فوق ال 200 ما اصل احنا بقى في السنه الطبيعي ما فيش اي درجه مهما تاكل، شوف الكلب كده ما فيش ولا درجه فوق ال 200. انا لقيتها فوق ال 200 خلاص يا ابني بروح. يبقى انت عندك كرايتيريا مهمه من الكرايتيريات بتاع السكر. فاهمين النقطه ايه؟ يعني افترض احنا قاعدين دلوقتي وجهاز تحليل السكر موجود، لقيتك فوق ال 200 خلاص مش هقول انت عندك سكر برضه على فكره، لان عشان تشخص السكر انت محتاج ثلاث حاجات، حاجتين من ثلاثه هقولهم دلوقتي معايا. انا دوايه بسرعه. لا ما انا قلت لك هو في حاجتين لازم تخطي، مش هي الوحيده يعني. يعني ما ينفعش هي الوحيده تقول له روح عندك سكر، في حاجه ثانيه لازم هقولها دلوقتي. يبقى رقم واحد نشوف البلاس، رقم اثنين نشوف الايه؟ اليورين. طب رقم ثلاثه؟ طبعا اليورين درجه رف قوي ان انت تشوف الجلوكوز في اليورين، لان في امراض ثانيه تجيب جلوكوز في اليورين. يعني مش معنى انت لقيت جلوكوز في اليورين تقول له روح انت عندك سكر. العيان نفسه تلاقيه بطلع بيقول لك يا دكتور طب ما الليفر سيروز ساعات بيجيب جلوكوز في اليورين. يعني هو نفسه ساعات يجيب جلوكوز في اليورين. انا الدكتور قبل كده على فكره العيان بيبقى عارف الكلمه دي، ما تخلوش العيان يضحك عليك، لان العيان اللي عنده كبد اكيد دكتور الكبد قال له المعلومه دي، قال له خلي بالك ان انت ممكن سكرك ممكن يا استاذ ممدوح اليورين بتاعك يبقى مسكر. حتى تلاقي العيان طلع بجد والله يا دكتور اه اليورين بتاعك يبقى مسكر. فخلي بالك لو رحت لدكتور تاني هندي هيلاقي سكر في اليورين بتاعك، يقول انت عندك دايبيتس وانت ما عندكش دايبيتس. فهو لما يجي لك عيان بيبقى كل عيانين الليفر كلهم سمعوا المعلومه دي من دكاتره كتابه الظهر، فما تبقاش انت بقى اللي تيجي يقوم قايل عليك انت. فاذا اعتمادك على الجلوكوز في اليورين مش حاجه كويسه، والناس اللي عندهم هنا الجلوكوزوريا والناس اللي عندهم، فتحس برضه ان العمليه مش قد كده. طيب بعد كده يقول لك في مشكله كده، انا قست في الدم وقست في اليورين. بس السؤال المهم اللي لازم تساله لنفسك، هو انت دلوقتي لو قسنا حالا الجلوكوز في الدم، سكر في الدم، هيديني فكره عن سكرك في الدم امتى؟ امبارح؟ لا هيديني فكره عن سكرك دلوقتي. معايا ولا مش معايا؟ طب لو انا عايز اعرف امبارح واول كان ايه اخبارك؟ ماشي على العلاج ولا اعمل ايه بقى؟ مفيش طريقه. واظن العيانين عشان كده استغلوا الحته دي. انا الوقت رايح عايز اخد العلاج بتاعي، فعشان التامين بيبقى بتاخد الانسولين على قد القيمه بتاعت الايه السكر. تلاقي العيانين كلهم يجوا ايه ثلاث اربع ايام قبل التامين كده يطبخوا في الاكل، يقوم السكر يبقى عالي قوي يروح ياخد الانسولين زياده، او ممكن رايح جاي الدكتور عارف الدكتور ده بيقعد يغلط فيه كل ما يلاقي السكر عالي يديله كلام ملوش اي لازمه، وانت انا ما بسمعش الكلام وانت مش عارف ايه، قال لك انا اخلص مراتي ده ازاي، الراجل ده عرفني في حياتي. طيب خلاص نيجي كده نلخبط الدنيا، ونيجي قبل ما نروح له بيومين ثلاثه نظبط ايه نظبط المشاهد، يقوم يجي لك ايش السكر تلاقي تمام تمام انا مبسوط جدا يا استاذ ممدوح، ينزل من عندك يروح ياكل قد كده والسكر يزيد ثاني، وقبل برضه يومين انتوا واخدين بالكم. طب انا بقى عايز اعرف هو كان اخباره في الثلاث شهور اللي فاتت اعمل ايه؟ سمعته عن حاجه في الدم اسمها ار بي سي طبعا، كرات الدم الحمراء، لكن مش عارف بقى سمعته عن المعلومه اللي انا هقولها دلوقتي ولا لا، عن ان الار بي سي دي مسكره. يعني ايه مسكره؟ فيها 7% جلوكوز. الار بي سي دي حاجه طبيعيه، مش عارف حد شافها قبل كده ولا لا، الار بي سي دي الطبيعيه 7% منها جلوكوز، فالجلوكوز بيدخل في كل حته ويدخل جوه الار بي سي. معايا؟ عيان السكر لان عنده هايبر جلايسيميا، ولان قلت لك السكر بيلقح جلدته. ايه ده؟ ما خلي بالك من حاجه، لان الار بي سي انت لو بتشوف الار بي سي اصلا ما بتاخدش جلوكوز كله، بقول لك 7% بس. يعني هي اصلا ادي حاجه، دي حاجه منهم، يعني هي ما بتاخدش جلوكوز كله، هو 7% بس. الانسان اللي عنده السكر لا بتبقى 12%، يعني ممكن توصل اكتر من 12% ده اللي يبقى عنده ايه؟ عنده سكر. حاجه اسمها هيموجلوبين، مش عارف سمعت عنه ولا لا، اسمه هيموجلوبين اي 1 تي، سمعت عن الاسم ده قبل كده؟ هيموجلوبين اي 1 تي مش اي بي تي بقى، تكتبه اي 1 تي. اظن الاي 1 تي ده هيديك فكره للعيان عن العيان، لان الار بي تي 3 شهور، انتوا واخدين بالكم؟ فاذا لو انت نبخت في الثلاث شهور اللي فاتوا هنلاقي الهيموجلوبين المسكر اللي اسمه هيموجلوبين اي 1 تي ماله بقى؟ عالي. لو انت نبخت في الثلاث شهور اظن ده بقى هتقدر تفتح العيان بسهوله جدا، هيجي لك العيان سكره دلوقتي طبيعي، لكن الهيموجلوبين اي 1 تي اكتر من كام؟ اكتر من 12%. هم قايل له ايه؟ على فكره يا استاذ ممدوح انت كنت بتطبخ ثلاث شهور اللي فاتوا، وعلى فكره يا استاذ ممدوح انت قمتك كلات كويسه، انت كنت بتاكل كنافه كتير وجاتوهات وبتاكل رز كتير ومحشي وهنا في الصوره ده، وتلاقي ممدوح قاعد بيستغرب جدا وعصاير، ولا كنت مظبط اكل ولا بتاع، ولا كنت مظبط ولا منيل وتلاقيه فعلا قاعد انت عرفت مين يا دكتور عرفت انت، لان الست لازم تديك فكره الثلاث شهور اللي فاتوا المفروض اربع شهور، لان كرات الدم الحمراء بتعيش اربع شهور، يعني عشان الفاريابيلتي بتاعتها يعني ممكن ثلاث شهور بس. ده كده اللي هو رقم اربعه ورقم خمسه انفستيجيشن بروتوكولز والانفستيجيشن في الجاي والكومبليكيشن، ودي انتوا عارفينها. اخر حاجه التريتمنت، ودول خمس حاجات هقول. طب الدايت ده، الدايت يا جماعه بيبقى ايه عشان المره الجايه خلاص دايت؟ دايت مش عارف الدايت، على فكره الدايت هي اهم حاجه، اصل يا جماعه الادويه والانسولين كلام موجود في الكتب، انما الدايت مش كلام مكتوب في الكتب، وقوتك مع العيان تبان في الدايت ما تبانش فين؟ في الادويه ادويه بقى هقولها لك دلوقتي، هو في حد مش عارف الادويه ترايل اند ايرور وكلام فارغ، لكن الدايت مهم، وخاصة انك تتعامل مع عيان لن يشفى. يعني هذا العيان هيفضل عنده الانسولين دايابيتس طول عمره، يعني النظام اللي انا اقوله بقى يعيش دي طول عمره. خلي بالكم يا جماعه الله يخليك، في فرق بين دايت عيان السكر وواحد بيعمل رجيم، يعني ما بتتعاملش معاه بثقافه الرجيم. الرجيم واحد تخين شويه عايز يعمل رجيم هقول له ست شهور هتفضل ماشي كده 6 شهور 7 شهور 8 شهور، انما مش طول عمره، انما ده هيبقى طول عمره. فلازم تتكلم معاه بالمنطق وتشوف له نظره فاهمه وما تعقدوش بحياته، والاهم من كده ما تحرموش من حاجه. بلاش تبقى من الدكاتره اللي تقول له ما تاكلش ما تاكلش ما تاكلش، هو هتاكل كده هو هتاكل كده. يا جماعه ممكن انا اقدر افهم الكلام ده كويس جدا لو واحد بيعمل رجيم ما تاكلش كذا وكذا وكذا وكذا وكذا لمده 6 شهور، انما عيان سكر ما اقدرش افهم ان انت تحرمه من كل حاجه. معايا؟ لان برضو اذا عمرت عن انقطاع تامر بالايه؟ المستطاع. شطرتك مع العيان ان انت تبقى عقلاني معاه، تتكلم معاه بهدوء وبالراحه جدا وتفهمه وتديله بدائل وتدخل نفسك معاه في المشكله. طب احنا دلوقتي يا استاذ ممدوح هنعمل ايه؟ طب انا عارف انا مفضل ان الواحد برضو هيجوع، طب الواحد هيعمل كذا، طب الواحد نفسه تروح لحاجات، طب نعمل ايه؟ طب نشرب حاجات ساقعه ولا لا؟ طب الفواكه اللي ناكلها، طب عايزين طريقه عشان ما نجوعش، فنقوم ناكل مره واحده كتير. طب لازم تحسسه بايه؟ ان انت معاه في المشكله. اول حاجه في الدايت لازم تكون عارفها كويس جدا. اول حاجه هتقول له ممدوح احنا مش عايزين، اول حاجه مش عايزين نبدلها مره واحده، خلي اكلك كله يبقى ايه يا جماعه لو فريكوينس، يعني كميات قليله ولكن كل عايز تاكل على فترات، يعني بدل ثلاث وجبات عايز تخليهم خمسه، اوكي ما عنديش مانع، عشان ما يدخلش فين ولا فايبر جلايسيميا ولا فايبر جلايسيميا. ما هو انا شطرت ان انا امسك من النص، خلي بالكم يا جماعه، انا عايز تاني الكلمه اللي انا قلتها، مش شطاره ان انت تحافظ ان السكر ما يعلاش وتجيب له هايبوغلايسيميا. يا استاذ ممدوح انا عندي عارف لو جيت اتراعش كده شويه ودخلت هايبوغلايسيميا، لو حصل الكلام ده مره واحده اخطر مليون مره من عارفين السنه كلها عندك هايبوغلايسيميا. كلمه دي بنقولها لعيان مجازيه، هي كلمه مجازيه اه، لكن عشان ابين له خطوره ان احنا نفسنا تبقى عامله ازاي. استاذ ممدوح انا مش عارف تتبعها مره واحده عشان السكر ما يجيش لا يعلاش. دايما حتى ما بيجي لنا واحد يقعد كده ودايما وبالذات حتى في الستات اللي هم الكبار وممكن يبقوا بسطاء قوي في التفكير، دايما انت بتكلم عيان حاول ان انت يعني تسهل الامور. بص حاجه انت عندك ممكن تكون حتى هي ودايما عيانه تطرح اول ما تسلمها بالطريقه دي، خاصه لو كانت مثلا واحده على اذاها ما تعرفش تقرا ما تعرفش تكتب بتاع. تقول لها بص حاجه انت عندك الدم كده السكر ده موجود في الدم، لازم تتاكد منه كويس جدا الحاجه ان انت عندك سكر مش بيجي في الدم لوحده، يعني مش وانت نايمه حد بيجي في دماغك او في الدم بيقوم حاطط في الدم شويه سكر. اذا متفقين مع بعض في البدايه ان السكر مش هيجيب الا انت اللي مزودهاش، حد بيجي السكر مش حد بيجيبكم بيجيب سكر خصوصا في الدم. طب السكر ده بيجي منين؟ من اكلنا. يعني انت اللي هتتحكمي في السكر، يعني انت اللي بيجيك تزوديه وانت اللي بيجيك تقلليه. فقلنا ناكل كتير قوي عشان ما ناكلش فايبر جلاسينيا، ولا نحرم قوي عشان ما يجيش فايبر جلاسينيا، تخلص خمس وجبات. كالوريز قد ايه؟ رقلي كده. كالوريز نحاول نخليها اللي هو المعقول المعقول. إيه على فكره يا جماعه الحاجات اللي هقولها في الدايت دي كلها المفروض الانسان الطبيعي يعمل كده، ودي الكلمه دي بنقولها لعيال السكر. انت خلي بالك انت جات لك فرصه كويسه جدا من عند ربنا ان انت تاخد بالك من اكلك، تاخد بالك من حياتك اليوميه، بتشرب حاجات ما تشربش، بتاكل بتطبخ في الاكل ما تطبخش في الاكل، فصدقني الثقه تماما ان انت على المدى البعيد بعد 20 سنه شفت انعكست الايه ودي حقيقه، فبعد 20 سنه تبقى احسن من الانسان الطبيعي اللي عنده سكر. اللي جاي الانسان الطبيعي بيطبخ مش في دماغه القضيه دي، واحد ما عندوش سكر انت ليه بتحط ما بتحطش القضيه دي في دماغك؟ طول النهار بناكل بره واللي بينكم بيشرب سجاير ومش عارف اللي بيشرب سجاير واللي منكم بيعمل كل دي حاجات انت مش حاططها فين؟ مش حاططها في دماغك لان ما عندكش سكر. جايز لو ربنا سبحانه وتعالى قدر ليك ان يجيلك سكر هتقوم موقف كل ده، جايز بعد 20 سنه تبقى احسن من لو انت على الحل ده. فاهمين انا اقصد ايه؟ فلازم تفهم العيان كده اقول له دي رحمه من ربنا سبحانه وتعالى عليك ان هي هتخليك واخد بالك من نفسك، هتعيش حذر واخد بالك ما تغلطش ما تعملش كده يعني. الكالوريز قد ايه؟ لو واحد ودول معظم المصريين مش شغالين خالص كفايه عليه 1500 كالوري. في الكتاب مكتوب حاجه غريبه جدا برضه 1500 كالوري لكل كيلو جرام في اليوم، دي جرعه على حاجه يعني دي اللي هيبقى مثلا باراشوت او فيل على اخر اليوم. 1500 كالوري لكل كيلو جرام، طبعا الشرب لكل كيلو جرام. الدكتور كان الشرب اللي ما عجبهاش الموضوع في الدي في اليوم الشرب بتاع كيلو جرام يبقى 1500 كالوري في اليوم. طب ولو واحد نص نص لا الشغل دي اللي هو معظم طبعا 1500 ده اللي هم عدد الرباط البيوت واحد عدد في البيت اظن كفايه قوي 1500 كالوري اظن يعني. واحد شغله اللي هو يروح له ساعتين ثلاثه الصبح والشغل اللي هو برضه معظم المصريين يعني الموظفين بالذات 1500. الناس بقى اللي شغالين طول النهار وبتاع وكده او بيشرح مثلا الناس بتصوم بعد شويه او بيشرح يعني اتاخروا شويه في 3500 او على فكره الطلبه اللي بيذاكروا والحوامل كل دول بياخدوا طبعا 3500 كالوري في اليوم. اكل ايه بالظبط؟ كل اي حاجه. خلي بالك الكلمه دي لازم تطلع من كل اي حاجه، انت طبيب نفسك. ودي نقطه مهمه جدا. عايزك بدل ما تاخد السكر عادي كده، يعني انا عايز نص اكلك سكريات، لكن مش سكر عادي، كله فاكهه. كله اللي هي الحاجات دي كلها، ولكن ابتعد عن ايه؟ في فواكه شكر هقول ابتعد مش اللي هو ما تاكلش. في دكاتره على فكره كده اوعى تاكل بطيخ، اوعى تاكل بلح، اوعى تاكل علب، اوعى تاكل تين. استاذ موضوع عايزين الفواكه كلها لذيذه وحلوه، بس حاول تبعد عن الحاجات. البطيخ على فكره بقى فيه سكر كتير جدا. اول فاكهه تقولها للعيان البطيخ بالذات، لان في برضه كده الانسان المصري العادي فاكر ان البطيخ ده عباره عن ميه خلاص. انا كنت قادر اعمل ما باكلش ولا سكر خالص، ممكن اكل ايه؟ يعني ده طول النهار والله كنت حاجه مجوع بجيب لي بطيخه بطيختين واقعد اكل بسقعهم وبتاع. يا ابني ده بيسكر كتير جدا. البلح، العنب، التين، الحل، اي فاكهه ثانيه كلها. طب بس انا عايزك تاكلها، معلش يا استاذ ما تدفع كلام في الحته دي. انا عايزك استاذ ما تجيب طبق فاكهه وما تاكلش الفاكهه مره واحده، يعني مش امسك تفاح او موز او انا عايزك تجيب فاكهه وتفضل بيه تقطع فيها، طبق صغير كده وما تحطهاش جنبك على السرير. انما احطها مثلا انت شوف انت بتنتقل في الشقه منين لفين؟ اكتر مكانين انت ماشي فيهم شقه يقول لك من اوضه اوضه النوم مثلا لحد المطبخ. الحته دي طب بص على مثلا الشفونيه عندك في الاوضه او الترابيزه في النص عايز الطبق ده وتسيبه قطعه وسيبه وطول ما انت معاك جنبي شوك طول ما انت معاك اثنين في اثنين كل مشوار تروح بقى عشان ما تجوعش في اثنين في اثنين مش تاكل اللي هي بتاع كلها يعني حاول تقسمها. واخدين بالكم عارف ايه؟ فقول للعيان ان انت بتحاول تديله غير بدائل شويه. نقطه ثانيه برضو ان الانسان المصري دايما هيجي الانسان المصري ده على فكره الانسان مش كتير بيقول في العالم بيتهيألي اعتقد يعني برضو في اخطاء كده في مجتمعنا زي البطيخ مثلا، هو كل الناس بياكلوا بطيخ فاكرين ان هو ايه ما فيهوش سكر او الحاجات دي. برضو العسل، العسل الابيض خلي بالك العسل الابيض افضل مليون مره من السكر. لكن يا جماعه ليه برضو كل الناس فاكره ان ما فيهوش سكر؟ يعني كل الناس فاكرين ان العسل ده ما فيهوش سكر خالص، وهتلاقي ناس كتير جدا يجي يقول لك ايه والله ده ما فيهوش سكر تاخد مناعه، اكل دلوقتي ما عادش سكر اطلاقا، انا مش عارف السكر دي ازاي. فساعات واحدة تقول لك لا يا حاجة ما تجننيش، أنا قلت لك قبل كده السكر ده مش هيزيد من درجة الطاقة، مش حابب تحط السكر في الدم، معنى إن هو عالي ما تجننيش بقى، يبقى أنت كلت سكر، ما تحلفليش بقى ساعة بس والله يا حاجة ما تجننيش، أكيد أنت اللي كلت سكر، سكر وراها وراها وراها، والله سكر أنا إيه؟ أنا بقوم الصبح والله على لحم بطني، هو بس بجيب بطلان العسل وقاعد آكل منه. فهو ده برضه في سكر يا جماعة، يعني مش عارف برضه إيه، الحاجات دي من الحاجات المهمة جدا. الدايت، هتبتدي بقى الامتحان بقى بالقصة الوهمية اللي أنا قلتها. لو كالوريز حاول بالك كالوريز، حاول تخليها متزنه 50% كربوهيدرات 30% فات 20% بروتينات. اكتر من 20% بروتينات يبقى الانسان بتصحى يعني برضه في مصر يعني تبقى اللي هي فريكوينت لكن تبقى لو دايت. الحاجات اللي افويد برضه بعض الفواكه، ياخد فيتامينات ويكتفي بهذا القدر.